السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح والذي نتحدث فيه عما دار في حلقة بالأمس على قناة دريم مع الأخ الأستاذ وائل إبراشي، وهو يقدم حلقة أنا شايف أن الحلقة يعني لصدف فيها كمال هلباوي وواحد شيعي رافضي مع بعض إخواننا اللي بيدافعوا عن يعني الصحابة، وكانت الحلقة يعني عجيبة. طبعا أنت عارفين أن القنوات اللي هي قنوات التوك شو اللي تعمل برامج القصد منها إثارة الناس دون توجيه هدف، يعني لما تطلع بالجلسة ديت، لأن إخواننا امبارح بيتصلوا علي: يا شيخ تابع الحلقة ديت لأن الأمر فيه كمال هلباوي فيه تدليس. فاضطريت صراحة أن أتابعها، وأتعبوني صراحة في أنني أوصل الهدف إيه بالضبط اللي هم عايزينه. ما فيش غير الإثارة اللي ما تقدرش تفهم منها نصح للناس، لأن الإعلام القصد منه نوجه رسالة. فالرسالة إيه اللي كانت بتعملها دريم مبارح أو غيرها من القنوات، يعني القنوات اللي موجودة الأون تي في وبتاع السويرس وجماعته، ولا السي بي سي ولا المحور ولا غيرها، هم القصد أن يعمل برنامج يحقق أكبر نسبة مشاهدة أو أكبر نسبة اتصالات مع الإعلانات، دي اللي هو في المقام الأول. لكن الرسالة اللي تعود على أبناء البلد وأبناء الأمة العربية والأمة الإسلامية بالنفع اللي ياخد بإيدهم إلى ما يصلحهم في الدنيا وما ينجيهم من عذاب الله في الآخرة، دي الهدف الأساسي، ده ما هوش موجود في القنوات دي. لذلك كانت الحلقة امبارح عبارة عن بس إيه نوع من المهاترات، لكن أنا يهمني فيها حاجة تكشف حقيقة هذا الإخواني المارق، وأنا بسميه مارق لأن بعض اللي جه في الحلقة برضو من الأشياء الغريبة أن الألفاظ الشرعية اللي استخدمها أو اللي قالها النبي عليه السلام دي ما حدش ينفع يتكلم عنها ويقول لك لا ده عيب ولا تذكر هذا، طالما اللفظ ورد في القرآن وفي السنة ما حدش يقول عليه عيب. العيب أنك أنت تقول على هذا الكلام عيب. الرسول عليه السلام قال: يمرقون من الدين مروق السم الرمي، ووصف ذلك الخوارج، والهلباوي عقدته ونظامه ووضعه وتبنيه الفكرة حسن البنا خارجي تكفيري. فاحنا بنقول مارق لأن الرسول عليه السلام قال يمرقون. طب هل يلزم من ذلك أن يكون الهلباوي كافر؟ لا، لا يلزم. ليه؟ لأن كلمة يمرقون من الدين لما اختلفوا هل الشيعة كفار ولا الشيعة ما هم مش كفار، هل الخوارج كفار ولا ما هم مش كفار، ولا الشيعة كفار ولا مش كفار، تنزيل الحكم على الشخص محتاج ضوابط، محتاج ضوابط. لكن الفكر نفسه، الفكر نفسه قد يؤدي إلى الخروج من الملة وقد لا يؤدي ذلك. فتنزيل الأحكام على الناس دي محتاجة ضوابط ما نقدرش نتعجل فيها. فما حدش بيكفر الهلباوي ولا حد بيكفر دون تحري وبيان. ودي النقطة اللي لسه هم عشان يفهموا الكلام ده قدامهم مسافة طويلة من الفهم، يعني عايزين يدرسوا أول عقيدتهم، لأن المفروض أصلا معروف أن الإعلاميين الصحفيين زي وائل إبراشي أو جماعة اللي هم بيطلعوا يتكلموا في الغالب هو مش راجل فاهم عقيدته أو دينه بحيث يعرف يصد المبتدع أو يصد المخالفين، لا ده وما يعرفش يفصل اللي قدامه إذا كان ده بيراوغ ولا ده صاحب حق ولا باطل، لأن هو صحفي، هو دوره إزاي يهيج عشان يحقق أعلى نسبة مشاهدة. إنما الدور الوطني اللي هو بيتصوره، فالوطنية من وجهة نظره ممكن تكون ضرر، ممكن يكون في شيء بيتبناه يبقى فيه ضرر، يظن ان هو ده الوطنية. ليه؟ لان فيه نقص شديد جدا في الفهم التخصصي اللي يقدر يميز فيه بين الحق والباطل. وعشان كده هنقول الاعلاميين كلهم المفروض اصلا يدرسوا العقيدة الصحيحة، العقيدة اللي يقدروا ان هم يميزوا من خلالها بين المحاور اللي قدامه اذا كان على حق ولا على باطل. لكن ايا كان اللي يهمنا في الموضوع قضية الهلباوي. ان الهلباوي ده احنا نظرتنا فيه بفضل عز وجل ما اتغيرتش من يوم ما هو كان قيادي في التنظيم الدولي وكان مندوب ان هو يروح للإيرانيين هناك ويقعد في المؤتمر بتاعهم ويتكلم مع الخميني. نظرة الهلباوي هي نظرة كل اخواني، يلف او يدور ويروح او يجي مهما يتلون كالحرباء مهما يفعل كذا وكذا. هذا الرجل فكره فكر تكفيري تبع الخوارج. اللي فاهم الكلام ده كويس يقدر يدرك ازاي هما بيلعبوا الاحداث. فانا بقول لك مثلا فلان ده هو مارق زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج يمرقون، مفيش فيها حاجه. ما تتكلم مثلا في قول الله تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. وربنا خلق الكلب ليه؟ ما هو خلق الكلب عشان يحقق حكمه من خلال وصف الكلب ان هو معروف بالوفاء في من يطعمه او يسقيه او يراعيه، وفي نفس الوقت ينبح نباحا يعني يخيف من امامه، والحقيقة ان هو مجرد كلب. فربنا اما يشبه العلماء الذين لا يعملون بعلمهم كبني اسرائيل بانه كالكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، او الرسول على الخوارج كلاب النار، فمثل هذه الالفاظ بعض الناس يقول لك ده شتيمة. لا، ده تدليس منكم انتم اللي من ناحية الشتيمة. فالشتيمة ظهرت على حقيقتها من الاخوان ومن كل اخواني في سب من خالفه بمنتهى البشاعة بمنتهى القذارة اللي عملوها مع الرئيس السيسي مثلا. يعني ما فيش واحد يتشتم في التاريخ على مدار التاريخ قد الرئيس السيسي في العصر الحاضر. من قبل مين؟ جيوش الاخوان وميليشيات الاخوان على الانترنت. وفي المقابل لم يظهر من الرئيس السيسي كلمة تسيء الى اي حد على الاطلاق. فاللي عايز اقوله بالنسبة لحكاية الالفاظ اللي كان الهلباوي بيلعب عليها امبارح، الكلام ده كله سيبكم منه. لكن تعالوا بقى نرجع لايه؟ قضية الهلباوي. امبارح بيقول انا ما قلتش حاجة مع الخمائني او اللقاء اللي عمله يدن ابدا. انا اتكلمت في حضرة واحد مش عارف ايه امام او مرشد اعلى هناك في الثورة الاسلامية او واحد هناك ماسك رئيس بلد، فانا هكلمه واقول له ايه. لا، ده تدليس كبير جدا جدا. نفس منطق الهلباوي، هو نفس منطق سلمان العود، هو نفس منطق العريفي، هو نفس منطق هؤلاء الناس عندما يتكلمون الان في مراوغة الحكام ازاي يتخلص من الموقف اللي قدامه، لان هو زي الحرباية اصلا. فالعقيدة بتاع الخوارج الأوائل تختلف عن عقيدة الإخوان الآن، في إن عقيدة الخوارج بتوع زمان كانوا عندهم شرف في الخصومة، يعبر عن رأيه ويقول اللي هو في نفسه حتى لو حيقتل. هو كان بيكفر على ابن أبي طالب، بيكفر على ابن أبي طالب. إنما الخوارج بتوع الأيام دي لا، الخوارج الأيام دي مش بس ده، هو بيشتغل بنظام الخنثى. الخنثى في الفكر، وتعبير الخنثى في الفكر برضو له عيب وله شتيم. الخنثى الفكرية تعبير عن وضع شخص لا هو رجل ولا هو امرأة من ناحية الفكرية، يعني لا هو ما تقدرش تمسكه. فالتعبير اللي زي كده بيكشف لك حقيقة هذا الرجل من خلال تشبيه يبين لك حقيقته. مش بيقول ان هو خنثى بالمفهوم اللي بيتكلم عنه الناس، لا، خنثى في فكره، يعني فكره مش معلوم مش واضح لا راجل ولا مرفي. لذلك احنا نتكلم على كلام القرضاوي في ان هو خنثى من الناحية الفكرية. ليه؟ لان هو ممكن يقف مع اللي بيسب علي ابن ابي طالب مع الخوارج، زي ما حسن البنا اعتبر كل المسلمين كفار ما عدا جماعة الإخوان، وهنشوف الوقت أمثلة بإذن الله تعالى كتير، أو زي ما هم خرجوا على عثمان بن عفان ووقفوا مع السبائية الخوارج اللي قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان وقتلوا كثير من الناس وأحدثوا فتنة بين الصحابة. ده ما أصل مبدأ الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين قائم على الثورات، ولذلك سيد قطب مدحك قتلة عثمان وتكلم عنهم كأنهم يعني صوار وأحرار وحيكملوا المشوار علشان إيه الخلافة ما تبقاش ديكتاتورية زي ما كانت في أيام الخلافة الرشيدة. ده كله بيعبر عنه الإخوان. الآن لما يجي قدام الخمائني ويتكلم بكلامه لك أنا ما غلطتش فيه، لا، ده الأمر ده يحتاج لوقفة عشان أبين لك أن كل إخواني على هذا النحو. والموقف الآن اللي بيحصل من إيران كشف عن حقيقة هؤلاء الناس، لأن الخوارج والشيعة وجهان لعملة واحدة، الاثنين واحد، أصلهم واحد، اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي اللي دخل في الإسلام عشان يهدمه. فكان أول حاجة أذى فيها الناس إن أنشأ مذهب الخوارج، فجمع الناس وقلب الناس وعمل ثورة وأشعل نار الثورة زي ما الإخوان أشعلوا الثورات الخراب العربي وخططوا لها مع الأمريكان ومع اليهود. ده ما فيش في كلام، تخطيط كامل مع اليهود ومع الأمريكان ومع إيران عشان يعملوا ثورات في البلاد العربية عشان هم اللي يمسكوا الحكم. وحنسمع من كلام الهلباوي ما يدل على كذبه وتدليسه وعلى هذه الصفات اللي موجودة في كل إخواني، مش بس في الهلباوي، ده الهلباوي سفير الإخوان الآن، ولذلك هتلاقي منهم اللي قاعد يتمنى التوفيق للهلباوي من خلال إشاراتي، يقولك لا اخنس الوقت، السعودية هناك اللي بيخالف القوانين والدستور وبيخالف الشريعة هناك، بيقص رقاب تسكت تسكت محدش يتكلم، اكتب تغريدة كده من باب زر الرماد في العيون. أو تجدهم قد انقطعت ألسنتهم أو كل صمتوا صمت الموتى فيما يحدث الآن. لأن كان المفترض مثلا أن واحد زي وزير الأوقاف السعودي، وزير الشؤون الإسلامية السعودي اللي هو صالح علي الشيخ، كان المفترض اللي هو يكون متصدر الإعلام في الوقوف مع البلد، هو أول واحد بيسكت دلوقتي، لدرجة أن احنا وجدنا مقطع غريب جدا، مش عارف أنا أشرت ليه ولا لا، لكن هو اتذاع. المقطع ده هو إيه؟ وزير الأوقاف اللي قبل وزير الشؤون الإسلامية اللي قبله اللي هو الشيخ سليمان أبو الخيل. سليمان أبو الخيل ده كان ماسك الوزارة وحيطهرها من الإخوان، فعملوا على قلبة لعين الملك عبد الله، وإحنا نصحنا زمان السعودية بهذا واستجابوا مباشرة، شالوا صالح علي الشيخ وحطوا سليمان أبو الخيل. فلما جه الملك سلمان تقريبا حس إن ممكن يحصل في قلق فعين تاني صالح علي الشيخ وسابه أو سلمان أبو الخيل. طب سلمان أبو الخيل بيحب بلده وحريص على بلده وحريص على ولاة أمره، فماذا يصنع؟ الإعلام مقفل عليه، يعني صالح علي الشيخ قفل عليه بالضبة والمفتاح. اللي عرفه إنه قفل عليه بالضبة والمفتاح إيه؟ إن المفترض واحد زي سلمان أبو الخيل الدكتور وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية سابقا، اللي يطلع على الهوى في التعقيب اللي عقب بيه على موقف المملكة العربية السعودية من قتل الإرهابيين 47 وعلى رأس النمر النمر، فراحوا حطوه في مكان ما حدش بيسمعه، زعلوا النبى ده كمدخل عملها سليمان أبو الخلف إذاعة القرآن الكريم. يعني بدل ما الرجل مع أنه هو رئيس جامعة، رئيس جامعة الإمام، الإعلام هناك علشان الإخوان مهيمنين على أغلب الإعلام وخصوصا وزارة الشؤون اللي مفترض تقدم هذا وتقف وقفة قوية في المملكة العربية السعودية، لا، كله ساكت الوقت، السديس ساكت، الشريم ساكت، ما يتكلمش أبدا على اللي بيحصل بشكل يعبر عن إنكاره على واحد زي الهلباوي أو على أتباع الهلباوي، الإخوان اللي هم واقفين الآن في خاصرة الأمة الإسلامية عشان يقدموها لقمة مساغة للشيعة، فحطوه في ذات القرآن الكريم 8 دقائق من أقوى ما يمكن لسليمان أبو الخيل، والإخوان هناك بيكرهوه كره العمل. فالرجل لما أنا واحد بعت لي الرابط، سبحان الله، يعني بدل ما يطلع على وسائل الإعلام السعودية زي ما طلع الشيخ الفوزان واتكلم وكان واجب أهل العلم يطلعوا يتكلموا ويعبروا عن الرأي العام في المملكة العربية السعودية لعامة الشباب، يجي يكتموا على نفسه كده. فاحنا جبنا كلام الراجل وعملنا فيه مقطع وزعناه في قناة البصيرة عشان الأمة كلها تسمعه، وده طبعا لأن عارف ان الإخوان هم اللي بينكرونه. طب المفترض انتوا تتكلموا. صمت الإخوان صمت الموتى ولم يتكلموا أبدا، ساكتين، واللي يتكلم منهم يتكلم على استحياء. عشان ايه؟ عشان يقول لك انا مع حد موقفك. فين سفر الحوالي؟ فين سلمان العودة؟ فين نصر العمر؟ فين الناس دي كلها؟ كل دي ساكتين. فين حسان؟ فين ابو اسحاق؟ فين محمد يعقوب؟ فين هؤلاء الناس؟ كل دي ساكتين. ليه؟ لان الناس دي كلها سرورية قلبا وقالبا مع الاخوان. انما لو كانوا بيحبوا بلدهم وحرصين على دينهم وحرصين على منهج اهل السنة والجماعة، هتجد ان كل واحد منهم عبارة عن جبل يتصدى لكل اهل البدع ويكشف مؤامرات هؤلاء. كده بنبين لكم ان اللي قلناه كله بفضل الله عز وجل فيما يتعلق بالسرورية وفي الاخوان مظبوط. نيجي بقى لكمال الهلباوي. كمال الهلباوي شوفوا بقى الطبيب بتاعه. نسمع مقطع من اللي اتذاع امبارح في حلقة وائل الابراشي، وانا بقول لو كان بس في التوجيه، هم لا عارفين يظبطوها وطنية ولا عارفين يظبطوها دينية ولا عارفين يظبطوها سياسية. هم بيتكلموا عن ايه؟ احنا مش بنتكلم عن جانب ديني، احنا بنتكلم عن جانب سياسي. لا عارفين سياسة ولا دين، لان احنا ما نعرفش غير السياسة الشرعية المتمثلة في توحيد العبادة لرب العزة والجلال. لكن هتقول الكلام ده لمين؟ له الباو ما بفهمش منهج أهل السنة والجماعة، مبتدع ضال على مذهب الخوارج، ولا الوائل الإبراشي اللي هو عبارة عن صحفي بس يجمع الناس ويقعد بعض وشكله ويلا هي صبا، واللي يقدم اكتر ما يمكن من المدخلات ويقول بقى الدنيا تولع. لكن الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها للناس النهاردة، كيف ان الهلباوي يفضح كل اخوانه؟ ده منهج عندهم. نسمع المتصل اللي بيتكلم امبارح مع الهلباوي. انا اللي قبل البحرين لانه عارف حصل ايه اللي حصل. يوم عادت السيح تقول له احنا استمدينا من الخميني حاجات كتيرة، وان هو قائد الامة، وهم بقولوا له احنا اخذنا من حسن من حسن البنا ما عرفش. يعني عايز اقول لك حاجة، انا ما عرف، انا احتاكف انك انت خلعت عباءة الاخوان، مع احترامي ليك وتقديري ليك يا استاذ. بقول له احساسي ان انت ما خلعتش عباءة الاخوان، او اني شاكك في ان انت خلعت عباءة الاخوان زي ما هو صور في الاعلام المصري. والراجل صادق وعنده حق. ليه؟ لان المواقف هي اللي بتكشف. احنا معرفش نية الراجل لان محدش بيشوف اللي في القلب، لكن الاثار اللي بتطلع على البدن بتكشف وتفضح ما في القلب. انت موقفك في لبنان ضد البحرين يشك في انك خلعت عباءة الاخوان. ده واحد. اثنين، شايف انك انت مدحت الخميني وهم مدحوا حسن البنا في تسجيل عنده خلال زيارتك الى ايران. ولم اشكر الرجل على سؤاله. وانا اتعلم من كل عالم، وانا بعتبر الخميني عالم. شوفوا بقى، اتعلم من كل عالم. خلي بالك، اولا ده منهج المبتدع. حكاية تتعلم من كل عالم، ايه اللي يتعلم من كل معالم؟ ولا خد ايجابيات وسيب سلبيات. هو انت تعرف تميز بين ايجابيات وسلبيات؟ انت نفسك جاهل، ما انتش عارف حاجه. احنا ليه بنقول مثلا واحد من عامه الناس عايز يعرف الحق، فهم مودين واحد يجمع الضلاله، مش الضلال وبس، لا، والزندقه، واحيانا كلمات الكفر التي ينطق بها عندما يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب ام المؤمنين عائشه ويتهمها بالزنا، ويسب أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي مش تبع المجوس أهل السنة والجماعة، ويسب البخاري ومسلم والأئمة الأربعة وكل دول. أروح أتعلم منه وتقول لي لا أخذ إيجابياته؟ لا. طب قول لي بالله عليك بقى، أما واحد زي كده على منهج المبتدعة، ومش بس كده، بدع تصل إلى المروق من الدين، بدعة الخوارج والخروج، يجي يقول لك انا باخد من كل عالم، فناخد ايجابيات ونسيب سلبيات. لا، ما القضية دي لما يكون واحد متخصص يدرس الكلام ودرس عمره استاذ جامعة ولا حاجة، فبنبني ندرس كلام مثلا الشيعة لان احنا عارفين الشيعة ودرسناهم، بندرس مثلا بنقرأ كلام لابن عربي على أساس نميز الحق من الباطل ونشرح للناس والرد على اللي بيدلس على الناس. إنما تيجي لعامة الناس وتقول لا ناخد إجاباته وتسيب سلبياته، لا، ده بيسموه منهج الموازنات. الآن يقول لك الرجل أحوش منه كذا، الحق يؤخذ منه ورد منه، بس يكون أنت عندك البصيرة اللي تميز بها. طب افرض عامة الناس اللي هم عايزين يتعلموا، أو ما نسيبهم عشان يروح يتعلموا الخميني، ماذا حسن البنا نفس الكلام، ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلن كل حسالة الناس في جماعة الإخوان وكل أفكار الشيطان أن نتعاون معاه. حتى المشركين حتى اليهود قال الشيطان نفسه مستعد أحط إيدي في إيده، واللي قال الكلام ده المرشد بتاعهم مهدي عاد، قال المستعد أحط إيدي في إيد الشيطان طالما هيحقق لي مرامي. لا، ده مش شغل بقى، ده عبارة عن منهج ماسوني قذر لا يعبر عن منهج أهل السنة والجماعة. فلذلك الباب ده كارثة على الأمة الإسلامية. شوفوا بقى يا إخوان، شوفوا لي ومجاهد زي حسن البنا زي محمد وأنا أتعلم من كل عالم، وأنا بعتبر الخميني عالم ومجاهد. طيب، أما هو يقول أنا بعتبر الخميني عالم ومجاهد، اللي يرجع لكلام الخميني اللي كتبه هو بنفسه هيلاقي ان هذا الرجل لا علاقة له بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد. الرجل ده مجوسي الصرف. فكرة المجوس في هدم دين الله عز وجل والانتقام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا شرحناها في برنامج شاعة كسرة، ازاي ان هو سقط لك دينك من خلال ادعاء ان هو بيحب الدين وبيحب النبي عليه السلام، ولك هو ده الاسلوب اللي اقدر بيه ادخل المسلمين. الموت لاسرائيل، الموت لامريكا، والقدس وما القدس، وهو اللي بيجي يطعنك من الخلف. ده الاسلوب بتاع ابن سبأ اليهودي اللي هو اسس لفكر الخوارج والشيعة، اللي دخل في الاسلام ظاهريا ثم جاء قلب الناس وخالف منهج الاسلام في كل شيء. بقولك انا بتعلم من، طب انت امامك الخميني، هنشوف دلوقتي ايه السر في ان الهلباوي على هذا النحو، واللي كشف الكلام ده مين؟ واحد اخواني عاش في الاخوان زي ثروة الخرباوي وغيره، زي حسن البنا، زي محمد عبده، زي محمد رشيد رضا، زي الافغاني، زي غيره، ولكن حسب مذاهبهم. وانا لا اسب احدا من العلماء، اذا وجدت عنده حكمة او علم او معرفة انا اتعلم منهم. بقولك انا لا اسب احدا من العلماء، ما فيش واحد خالف الإخوان وسلم منهم أبدا أبدا. الشيخ محمد أمان الجامي علامة في منهج أهل السنة والجماعة، تقيد بكتاب الله وبسنة رسوله، لم يخرم عن منهج أهل السنة والجماعة قيد أنملة. شوه صورة الرجل وقالوا هذا جامي. طب يعني إيه جامي؟ حدش يعرف عن إجابي. الدكتور محمد رضواني، تفضل يا دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت شويه يا شيخ بدر. ايوه اتفضل يا دكتور محمد. عليك السلام وبركاته. مرحبا يا دكتور، ازي حالك؟ بخير والله، الله يحفظك ويبارك فيك. والله بدون مبالغه حلقه رائعه وممتعه. الله يكرمك. وكان بودي ان احنا يعني الاسبوع ده او العشر ايام نعمل حمله، لان للاسف ما زال هناك عهر سياسي وناس بيحاولوا هم يلبسوا عباءه الوطنيه او عباءه الحقوقيه، وهم اخبث من المجوس والخوارج مع بعض. صدقت. لعلك تابعت دكتور حلقه هذا الخارف الخارجي اللي هو اقرب الى فكر المجوس المدافع عنهم. انا تابعت الحلقات الحلقه على مضض، وانا اعرف الهلباوي كويس، واحنا نعرفه، احنا نجيبه من بيل وعارفين هو بالظبط ايه. لكن ما كنت اتصور ان هذا الرجل بهذا الفجور، يعني الاقل واحد مثلا لما يكون عامل ينكشف اذا بنيته بستتره، بلغ به الفجور مبلغا ما كنت اتصور انه بهذا الفجور. يعني الرقاصه اللي بترقص تلبس اندروير، هو ما كانش لابس اندروير بقى، كان بيرقص كده كده هو عريان. فواحد يقول له السعوديه ايران احتلت الاحواز، يقول له السعوديه مش عارف ايه، يقول له ايران فيها كذا، يقول له السعوديه فيها ايه؟ انت تعبان بالسعوديه ليه؟ انت قلبك مريض على دعوة التوحيد ليه؟ ولك مصر مش عارف، احنا مصر مش في معركة دلوقتي. فراجل مريض مريض وصاحب أجندة وللأسف وللأسف لو إنه تاج بفكر الإخوان كما يقول لو إنه تاج يعني بفكر الإخوان كما يقول كان الرجل في الأخذ بسبب عمره انتظر يا عم الموت هتاخده وتريحني منك لكن لا يدخل في لجنة الخمسين ويحاول يضع بعض الدكاتير أو بعض القوانين اللي بتتبقى ألغاز ويروح في مش عارف جمعيات حقوق الإنسان عشان خاطر يحارب على الدولة يعني عاوز أسأله سؤال واحد بس سؤال بريء جدا أقول له يا كمان يا الباوي أنت بتقول إن إحنا نأخذ الإيجابيات ونترك السلبيات أنا أريد أن أسأل سؤال واحد ما هي الإيجابيات اللي عند الخميني إيه الحاجة اللي الخميني جابها وعملها علشان تخدم الأمة وحاجة حسنة طيبة والله ما بريء يجاوب هقول لك الأمر الثاني يلتقي مع حسن البنا يلتقي مع حسن البنا الامر الاخطر يا دكتور بقى انه يدلس على الناس وجاب مقدمه كتاب منهاج السنه لابن تيميه ويقول ان مؤلف الكتاب بيقول لو ان الامر بيبي ما كان طبع الكتاب ويدلس على الناس طب يا مجنون يا خارف يا منحرف ده كتاب منهاج السنه للشيخ لابن تيميه واحد يكفي لطرد الشيعه يعني لا يجتمع منهاج السنه ورافضي في مكان اذا كان الشيطان يفرون بسيدنا عمر يفرون بسيدنا عمر الشيعة يفرون من كتاب منهاج السنة هذا الذي قسم به الخوارج انت مالكش في ايه انت هذا الرجل كمثل الحماري يحمل اصفار انت جايب منهاج السنة اللي هو قسم واسقط دين الروافض المجوس وجاي تستدل بيه في لقاء لكن الممتع في الحلقة ان كل المتصلين اسمعوه ما يرضيه وائل ابراشي لو كان منصف لكان قرأ كل الرسائل لكن وائل ابراشي عشان ما يخليش يمشي الحلقة قرأ بعض الرسائل وتحفظ في البعض الاخر لكن يا كمال يا الباوي احنا كشفينك انت مكشوف السوقة انت عار على البلد والان جيت مصر انا لو انا مش وطني مقدش جيت مصر يا اخي انت مضغور في 60 ناهية يا صحيح انت ما تشرفناش انت ما تشرفش حد ولا يشرف البلد يا صحيح الخميني الخميني اللي انا مش عاوز اقول كلام على الهوا لان في ناس بيسمعوني صغيرين الخميني عمل حاجات ما ينفعش تقال في الافلام البورنو والقنوات الاباحية ما ينفعش اقول الكلام ده على خاطر بصيرة كمال الباوي ما تضطرناش نفضحك يا كمال الباوي كاتب على جنبك وان شاء الله دعوه للتوفيق قائمه وان شاء الله ما يجوش الى زوال وكل العالم الاسلامي مع السعوديه والنهارده ماليزيا بفضل قالت ان ايران دوله كافره وهو عدم الحسابيه بتاعته وان شاء الله في مصر هتهدم الله يكرمك وفي السعوديه هتهدم وفي الامارات هتهدم ربنا يبارك فيك جزاك الله خير جزاك الله خير الله يحفظك ويبارك فيك انا عايز اعلق على حكايه قراءته لمقدمه الكتاب اللي كتبها الدكتور محمد رشاد السالم اولا في نوع من التدليس غريب جدا جدا لان في حكايه عايز اقول لكم عليها كتاب من هذه السنه النبويه في الرد على كلام الشيعة القدريه بتاع شيخ سيد تيميه احنا عملنا حلقات عن الكتاب في بدايته كده في شيعة كسر وبينا لكم ان ابن تيميه ما اتكلمش على الشيعة الا لما ارسل اليه احد الامراء رساله والعلماء واحد شيعي استطال على اهل العلم هناك على ان ايه مذهب الشيعة الحق الروافض هو الحق ومذهب اهل السنة والجماعة مذهب باطل في سب الصحابة يعني ايه الواجب سب الصحابة والكلام على هذا فرد على شيخ سيد تيمية لكن دي مش قصتنا في منهاج السنة منهاج السنة معروف قبل محمد رشاد سالم وبعد المفاجأة اللي عايز اقولكم عليها ان محمد رشاد سالم كان موجود في السعودية في الجامعة اللي هناك اللي طبعت الكتاب اللي كان ماسك الجامعة اخوان المعلومات دي بقى دي هنسمعها من مين من او اللي قالها لنا واحنا في القسم ايام ما كنا بندرس في الجامعه في كليه دار العلوم في الماجستير الدكتور محمد السيد الجلان المفاجاه ان محمد رشاد سالم ما كانش هو اللي بيحقق منهاج السنه النبويه لا اساتذه الجامعه اساتذه كليه دار العلوم اللي موجودين الان كان محمد رشاد سالم بيستغلهم في ان هو يخلي الطلبه يحققوا الكتاب واللي حقق الكتاب بتاع منهاج السنه النبويه ده الدكتور محمد السيد جليان محمد رشاد سالم خد الكتاب وما ذكرش حتى اسم المحقق نفسه وهناك في السعوديه كتبوا مقدمه على اساس ان ده هيفرق بين الامه من اللي قراها للباوي يعني كانت لعبة إخوانية لتشويه كتاب ضخم لمنهاج السنة النبوية بتاع الشيخ الإسلام ابن تيمية. شوف الإخوان بيعملوا إيه. ولذلك كل الكتب اللي حققت في الجامعات السعودية أغلب اللي كانوا وراء مشروع طباعتها وتحقيقها إخوان، زي ما عملوا كده مع تراث ابن عثيمين، والله يعفو عنهم أولاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخنا، جاءوا إلى تراث أبيهم في في في في في في مؤسسة ابن عثيمين، وجاءوا على كلام الشيخ ابن عثيمين اللي هو ضد الإخوان أو ضد الشيعة أو ضد كده، ويقوموا يحذفوه من كتب أبوهم بعد موتهم خدمة لمين؟ لأن اللي قائم على المشروع إخوان. شفتوا اللعبة القذرة اللي بيعملها الإخوان. فالهلباوي امبارح لما عمل الكلام ده، طبعا والي برش اتعرفوا بالكلام ده ولا ايه دخله في الموضوع ده، هو بس ده جايب كتاب منهاج السنة أبويا دل على ان ايه، ان السعودية بتقول ان منهاج السنة أبويا هيفرق بين الأم. يا خبيث وخبص عجيب جدا صعب اكتشافه على عامة الناس. الخبص ده ما ينطليش على اللي فهمكوا كويس، ولذلك هم بيكرهوا الدعوة السلفية. ليه؟ لان السعودية عقيدتها هي اللي تكشف الإخوان، عقيدتها هي اللي تكشف الشيعة، عقيدتها هي اللي تكشف الصوفية، تكشف كل المخالفين، فعايزين يطمروها يطمسوها. فهم يكرهون، يعني الهداوة ده بيكره دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبيكره الدولة السعودية إن قلت لكم أكثر من الشيعة آلاف المرات لم تصدقوا. ليه؟ لأن هي دي اللي فتحة الإخوان. الإخوان كان موسم من السهل إن حد يقابلهم. يعني أنا هذكر لكم، معلش هنرجع تاني إيه لكلام الهلباوي، شيء غريب شوية. يعني أحد الباحثين من تونس، الراجل ده أمره غريب جدا جدا، إحنا بنذيع له المقطع ده على قناة البصيرة. لما جه يتكلم، يعني الراجل عاش وعلى ما يبدو بيتابع برضه قناة البصيرة وعارف إيه اللي بيحصل، لغاية ما الناس فهمت مين اللي بيتبنى الدعوة ومين أصحاب الكتاب والسنة. فالراجل قال كلمة والله يعني أنا ثمنتها، اسمعوا كده بيقول إيه. احنا لنا خلال حلو نارة فكرة الإخوان لما يأتي يقول لي أنا فقط حركة دعوية، هذا الكلام غير صحيح أطلاقا. الحركة الباحث اسمه نعمان بن عثمان بيقولوا إن الإخوان ده جماعة دعوية، قال هذا كلام كذب ما هو صحيح. هذا باحث اهو، شو بيقول إيه؟ اسمعوا يا إخوانا، لأن ده الراجل ده له سلفي ولا محسوب على السلفية، لكن هو بيتابع الإعلام ويشوف اللي بيحصل. وقناة البصيرة بفضل الله عز وجل كانت سبب الأسباب في تعريف هؤلاء المبتدعة وكشف منهج أهل السنة والجماعة الحقيقي، منهج السلف الصالح اللي عليه الشيخ محمد عبد الوهاب. الراجل ده الوقت بيشهد، هذا باحث فرنسي عرضنا لكم كلامه، وهذا باحث الوقت بدأ يميز المسألة في تونس. اسمعوا بيقولوا يا إخوانا، الجهد الوحيد الدعوي بمعنى الدعوة اللي موجود الآن في العالم الإسلامي هو الدعوة السلفية، شاء من شاء وأبى من أبى. وخلي بالكم هو بيتكلم على الدعوة السلفية مش الحزبية ولا البتاع ده بتاع ياسر برهان وجماعته، لا بيتكلم على الدعوة السلفية اللي هو فهمها. الدكتور ناصر أحمد الزهراني، يا مرحبا يا دكتور أحمد، يا دكتور ناصر أهلا وسهلا بيك. تفضل يا دكتور ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير. وإياك يا رب وبكل المشاهدين. تفضل. قناة البصيرة. نعم معاك الدكتور الرضواني، معاك على طول. تفضل. الله يحفظك يا دكتور ويبارك في جهودك التي هي نوع من أنواع الجهاد كما لا يخفى على مهلك. الله يجزاك خير. الله يحفظك. العزائز يا دكتور محمود نفع الله بما تقدمه، أني كنت أبحث عن معنى هلباوي في المعاجم بكسر الحاء، فوجدت من المعاني التي تتناسب مع هذا التكفير الهلباوي أنه حديدة ذات خطاطيف متعددة، وهو في الحقيقة ليس هلباوي واحد. فعندكم الهلباوي الهلب ده الخطاف اللي بيرموه في السفينة. بارك الله فيك. فهذا الرجل له يعني من أنهاره وأشباهه بكثر، يعني لدينا ممن يعني ينهجون نهجة العودة علي والقرني وعوض والعمر وصالح بن حميد، كل هؤلاء جنبوات وكلهم بالحقيقة يسيرون في التفكير اللي وصفتهم به وصفا بإشادة ما ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه في عن المعتدين والجهمية، أن فيهم يعني من التخلف في فكرهم. وقد أحسنت بارك الله فيك لما وصفتهم بأن حالهم كحال من لديه يعني أن ما يتعلق بالذكورة للأمة، فهؤلاء كفى الله الأمة شر ما بين حين وآخر يعني يظهرون وتظهر أشياء كانوا ترى يخفونها. فمن فضل الله جل وعلا أنهم بسقطات ألسنتهم وبما يظهرونه ظهر عوارهم كما ذكر الشيخ محمد سيد بن رضوان الله يحفظه. فهؤلاء الهلباوات في مصر وفي السعودية وفي غيرها يعني فضحوا بشكل كبير بعد إقامة الحد على الرافضين وعلى التكفيرين ولله الحمد. فعندنا مثلا على سبيل المثال هذا البريك لا يخفاك ظهر بمظهر المنكر على الرافضة وأنه لا بد ولا بد، ومن فترة يقول على الصفاء سماحة الشيخ والشيعة إخوانا لنا أن عوض القرني يرى أنه أمة مفكرة وأمة لها من الجهود ما ينبغي أن تستثمر. وهؤلاء الهلباوات في الحقيقة صوتهم ما بين حين وآخر يظهر فضائحهم، فأسأل الله عز وجل أن يكشف حالهم المسلمين وأن المسلمين شرهم. دكتور ناصر الله يكرمك، يا دكتور ناصر الله يكرمك، انا عايز اسالك على الا ترى انه من العجب الان صمت هؤلاء في السعوديه لا يتكلمون والكل كاني ما سمعش حاجه، فين سفر الحوالي وسلمان العوده ونصر العمر عشان يتكلموا ويقفوا مع البلد؟ نعم، كيف يتكلمون يا شيخنا الله يحفظك؟ سفر الحوالي يرى انه لا بد ان تفتح لهم مدارس خاصه ومستشفيات وعمارات تخصص لهم ويعظم بها شأنهم كما هو مسطر عليه. وهذا يقول انهم أمة مفكرة وأمة جهودها غيبت عبر القرن. ان هذا له كتب اللي هو العودة ويثني عليهم وعنده لا ينبغي ان يحيدوا عن بقية المسلمين وانهم أمة كما يقول هو بلسان أنهم أمة لهم جهود لكن لم يجدوا من يقدرها حق جهودها. وهذا البريك للأسف الشديد في خطبه الرنانة ويتكلم الصغواء إلى آخره، وقال أن الهلباوات هؤلاء ذهبوا لزيارة حسن الصفار ونكت على أم المؤمنين العائشة في منزله وسب وشتمها، ثم بعد ذلك كشف عن سوءته وخرجوا من عنده ما كان شكل حسن. هم الذين أدخل حسن الصفار في العراق الوطني. صدقت بس فهم في الحقيقة الله يكرمك نفيس. أنا بس حبيت أبين للشعب السعودي كله حقيقة هؤلاء وإن دول يمثلون سوءة في جبين المملكة العربية السعودية. الله يحفظك وبارك فيه. نعم نعم نعم، لا فضهوك وجزاك الله خيرا. هؤلاء لا يمكن أن يطلوا برؤوسهم على شيء يفيد بلاد الحرمين وغيرها، بل يظهرون في كل فتنة ويتبنونها. الله يكرمك يا دكتور ناصر، احنا شاكرين جدا على هذه المداخلة، ربنا سبحانه وتعالى يحفظك وبارك فيك. جزاك الله خيرا، الله يحفظك يا دكتور ناصر، جزاك الله خير. نرجع للباحث النعمان بن عثمان. الراجل ده غريب جدا جدا، وانتوا هتشوفوا الايام القادمه ان شاء الله عز وجل اللي بدا يدرك مين اللي يتبنى الدعوه. فهو بيقول لك احنا دلوقتي شايفين اللي على الساحه، ما تقوليش حد بيتبنى الدعوه، اللي بيتبنى دعوه وبيتكلم عن دعوه هم الجماعه السلفيه او السلفيين، المنهج السلفي، الدعوه السلفيه. طب الدعوه السلفيه ديت لهاش حزب، لها انتماء، لها ولاء لحد؟ لا، ملهاش ولاء غير لكتاب الله ولسنة رسوله ثم لبلاد موطن. شو بقول لك ايه؟ الدعوة الوحيدة اللي موجودة بمعنى كلمة الدعوة هي الدعوة السلفية، لا تقبل فكرة التنظيم ولا تقبل البيعات وعندها فيها مسألة صارمة في غاية الحدية بمعنى سنة بدعة ما ينقصكش بالسياسة اللي نحكي معك بتقول لأمير يقول لك مبتدع السلام عليكم ويأتيك بالنصوص تبعها بأنك أنت تريد أن تنصب أمير على غفلة المسلمين بدون كذا كذا كذا ثم بعد تأتي ما يؤمن بهذه الأمور ليش؟ لأن دائما مركزهم ليس المركز أو الحزب أو الواجهة الأمنية اللي تحرك منها المسجد صح؟ صح دائما المسجد لما بتروح المساجد الآن تشوف الناس اللي تدرسوا يعني تعطي الشيوخ الموجودين يدرسوا في العقيدة والفقه الغالبية الساحقة 99-99 تجدهم من التيار السلفي صح حتى خلافاتهم في دخلهم لمساجد سلفية في قرطبة المدينة الفضلية بدأت في اليمن مثلا تلاميذ الشيخ مقبل وادر عطاليا انفصلوا يعني بعضهم سبب الخلاف مسألة فقهية يراها جوهرية مثلا حديث الأحاد يأتي أحد طلبة شيخ يخطيه منحة معين جيد فما الطلبة تاني يقول هذا انحراف لأنه سيؤدي إلى التشتيت في بعض بنضاحة بس الفرق حتى حركتهم وانشقاقاتهم مش لأن تنظيم وانت اقتلت وما اقتلتش ولا ضيعت الحركة وصلت على عقيدة نفس ما كان يحدث 1400 سنة الناس شايفين يا أخوانا والنفس اللي كان بيحصل من 1400 سنة اللي هو منهاج النبوة انا بستغرب الرجل ده ازاي استطاع انه انا واثق منه الان مثل هذا الرجل ما يوصلش لهذا الكلام غير لما يتابع قناة زي قناة البصيرة على مدار 3-4 سنين ليه قدر يميز احنا دلوقتي بنقول لك ان منهج الاسلام قائم على دعوة الناس جميعا الى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الزهد في الدنيا مش الحرص عليها والتقاتل عليها وربنا يولي علينا من يصلح وندعو الله لولاة الامر انه يحفظهم على طاعته ولا نطيعهم في معصية الله والبلد كلها تبقى لحمة واحدة متماسكة إنما الإخوان لا يا الكرسي لهم يا ما كانش يبقى أنت بتعاد الإسلام إحنا الإسلام والإسلام نحن ده كلام حسن البنا اللي متبنيه اللي زي اسمه الهلباوي ده ولذلك يعني سبحان الله أنا لما أعرض لكم حاجة كنا بنجهزها عشان نعرف الناس بالحق رسالة لكل العلماء والمسؤولين اللي موجودين في المؤسسات الدينية في كل دولة عربية الذين سيحاسبهم الله على أمانة الكلمة وبيان الحق للعامة حتى لا ينجرفوا مع التكفيرين الذين أطلقوا على أنفسهم جماعة الإخوان المسلمين دي كنا بنجهزها كمقطع كده يصح المشايخ يصح الوزارات اللي موجودة بتاع الأواقف في الدول العربية يصح كل مفتي في الدول العربية في الدول العربية والإسلامية يصح شيخ الأزهر يصح الهيئة كبار العلماء هناك يصح الناس دي كلها يا جماعة دلوقتي رسالة إلى كل شيخ صامت أو متعاطف أو متردد في موقفه من الإخوان ومرشدهم حسن البنا رسالة إلى دعاة السرورية اللي دلسوا على الأمة الإسلامية وضحكوا عليهم وخلوا الناس ينزلوا في الثورات رسالة إلى المشايخ اللي موجودين في مصر وفي السعودية اللي كانوا لك ده شيخ اللي معرفش إيه يشار أسد الشاشة ونمر الشاشة وبغلي الشاشة وعد بقى ما كتير اخبرك ازاي الشاشات كانت مالية الدنيا واحد يقول لك ده ما عرفش ايه وده ايه انتوا سكتوا ليه عن الكلمات اللي قالها حسن البنا ديت ودي معناها ايه اشرحوها للناس واتكلموا لبسوا ثوب الدعوة السلفية على بدن الدواحس القطبيين فسروا للأمة الإسلامية هذا النص اللي كتبه حسن البنا في مجموعة الرسائل بس حسن البنا كتب الكلام ده في مجموعة الرسائل اشرحوا للناس عامة الناس لو عرفوا الكلام ده ما كانش حد منهم مشى مع الاخوان من اصله حسن البنا بيقول وسيقول الناس من انتم ايها الاخوان شوفوا بيحاربوا على ايه اننا لم نفهمكم بعد فافهمون انفسكم وضعوا لانفسكم عنوانا نعرفكم به كما تعرف الهيئات بالعناوين انتم مين يا اخوان مين الاخوان حسن البنا بيقول الكلام ده بنفسه فقعدوا ان احنا حقيقة صوفية وحقيقة معرفش ايه ومش عارف ايه وقعد الرجل يلم كل عناصر المبتدعة اللي في الدنيا وحطه في جماعة الاخوان وبالاخر بيقول ايه انا يهمني دي الى ان قال فقولوا لهؤلاء المتسائلين نحن دعوة القرآن الحق الشامل الجامعة بقى حسن البنا وجماعته هم الاسلام وهم القرآن ولا الكلام ده كذب وزور وبهتان واللي مش تبع جماعة الإخوان يبقى ما هوش تبع الإسلام ولا دعوة القرآن الحق الشاملة لا ده مش كده وبس وقال حسن البنا وقد يقولون بعد هذا كله لازلتم غامضين احنا مش عارفين نعرف الاخوان فاجيبوهم، لانه ليس في يدكم مفتاح النور الذي تبصروننا على ضوئه، انتم ما انتوش شايفيننا كويس. ايها الناس اسمعوا بقى حسن البنا بقول ايه، نحن الاسلام ايها الناس، فمن فهمه على وجه الصحيح فقد عرفنا كما يعرف نفسه، فافهموا الاسلام او قولوا عنا بعد ذلك ما تريدون. حسن البنا هو الاسلام. طب واللي مش تبع الاخوان يبقى تبع ايه؟ تبع كوبري 6 اكتوبر بقى مثلا ولا حاجه. ابو ضيف من ليبيا اتفضل يا ابا ضيف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدنا الشيخ محمود حفظك الله ورعاكمين. يا مرحبا، كيف حال ليبيا واخواننا في ليبيا؟ الحمد لله نسأل الله، نسأل الله يتصلين يا شيخ. اتفضل يا ابو ضيف. يا شيخ محمود. نعم. بالنسبة لنعمان بن عثمان معلومة بس فقط على نعمان بن عثمان، هذا كان احد رجال المقاتلة في ليبيا. عجيب. وعمل مراجعات مع الدولة ولكنه ثبت يا شيخ، والآن يحارب الأخوة. معلومة فقط عليه يا شيخ. كان أحد رجال المقاتلة. الجماعة الليبية المقاتلة يا شيخ. كان مع ضمن الجماعة الليبية بس أنت رأيك في كلامه دلوقتي. المقاتلة. وعمل مراجعات مع الدولة مع سيف الإسلام القذافي. يعني هو ليبي اصلا؟ ليبي ليبي يا شيخ، عمل مراجعات لكن ثبت عن حق وبدا يحارب في الاخوان لان حقيقه في الاخوان وادرك حقك. طيب الوقت انا ليا كلامه اللي بقوله دلوقتي، الكلام اللي قاله ده معبر عن منهج اهل السنه والجماعه المذهب الحق. لكن يا شيخ بعدك ما ادرك حقيقه السلفيه، الحقيقه السلفيه ادرك حقيقه السلفيه يا شيخ. صحيح. والفضل هذا طبعا راجع مثلا في البصيرة يا شيخ، عرف الاخوان، قامت بتعرية الاخوان يا شيخ. معايا بدر. أدرك حقة السلفية حقة الاخوان. صحيح صدقت يا ابو ضيف. نعم صدقت. نعم يا شيخ. نعم. الله يحفظك ويبارك فيك يا ابو ضيف، جزاك الله خيرا. انا ظنيته تونسي، لكن ايا كان ان واحد عاش وشاف قدام منه وفي الاخر قال لك هم دول اصحاب الدعوة. أصحاب الدعوة بيبقى متقيد بالكتاب والسنة، وأصحاب الدعوة هم اللي بيحبوا بلدهم. اللي بيتمسكوا بالكتاب والسنة هتلاقيه وطني بطبيعته، لأن ربنا أمره في القرآن والرسول أمره بالسنة بالسمع والطاعة وعدم الخروج على الحكام، لا تخرجوا في مظاهرات. وبعدين مش معناه أنني راضي بكل ما يفعل، لكن أنا أطيعه في طاعة الله، طاعة في المعروف. لكن ما اقدرش اصور الناس عليه وانزل واعمل فتنه تؤدي الى مقتل وقتل الناس. طب وبعدين بعد ما الناس يحصل فيه ان الناس نازله في الشوارع وسد الطرقات، وبعدين انتوا عايزين ايه؟ يا احنا يا انت. طب خش البلد بقى في صراع، وده اللي عايزه اليهود الامريكان. فكلهم محروقين على نمر النمر، على اعتبار النمر النمر ده كان بيصور كل البلد على السعودية وعايز يهدمها وعايز يدخل الشيعة وعايز يضيع البحرين ويضيع دول الخليج، زي ما سمعته من كلامه هو وبنص كلامه. يبقى الإلباو محروق عليه ليه؟ محروق عليه ليه؟ فأنا بقولك ده كلام حسن البنا، بقول نحن الإسلام أيها الناس، فمن فهم على الوجه الصحيح فقد عرفنا كما يعرف نفسه، فافهموا الإسلام أو قولوا عنا بعد ذلك ما تريدون. أدي احنا شفنا الإخوان قدام عينين، كل واحد بيعتقد ان هو الاسلام بعذره وبجره وكل ما فيه، كل ما فيه من ابتداعات ومخالفات وكل ما فيه من يعني الابتداعات اللي موجودة على مدار التاريخ وشركيات وعض في كله، يجمع ده كله يقول لك هو ده الاسلام عشان هو اخوان، فالاخوان هو الاسلام. حاجة عجيبة جدا جدا. سؤال بقى اللي نوجهناه، السؤال الواجب عليكم اجابته الان كما دون تردد او كتمان لكل واحد مفتي، اشرح للناس الكلمتين دول. الاخوان صوروا لانفسهم، وهذا نص الكلام بالدليل والبيان عشان ما حدش يجي من الاخوان يزايد، لان الرساله دي لحساه، الرساله دي لابو اسحاق الحويني، الرساله ديت لهيئة كبار العلماء في السعودية يتكلموا وانطقوا بالكلام ده هوت وما يسكتوش عليه. الرسالة دي لناصر العمر، لسلمان العودة، لعايد القرني وعوض القرني والجماعة اللي بتلون، للسديس والشيرين. الرسالة دي لعبد المحسن التركي، عبد الله عبد المحسن التركي. الرسالة دي للقرضاوي اللي قال أنا كنت غبي، رسالة غباء إنني كنت بقول على حزب الله إن هو حزب إسلامي وينصر الأمة. هتسمعوا كلامه إن شاء الله عز وجل. فهو اللي عايز أقوله دلوقتي رسالة بنكتبها للناس، هل الإخوان هم الإسلام؟ هم دعوة القرآن حق الشاملة الجامعة؟ وهل كل المسلمين الذين يتبعونهم هم أعداء الإسلام؟ هم بيعتبرونا أعداء، بيعتبرونا كفار. الإخوان بيكفرونا، بيكفرهم كل واحد يقول للإخوان أنتوا غلطانين، حسن البنا ضيعت وراجعوا نفسكم. لا، دلوقتي لو أنت تقف معهم بقى وتقول للناس في مصر فوروا وانزلوا في 25 يناير وحاولوا تقتلوا وتفعلوا، وكل الناس تنزل زي ما هو منهجهم الآن في قناة الثورة وزفت وطين المكملين ومش عارف مين والقنوات الأخرى اللي عايزين ينزلوا البلد كلها في الشوارع تسد الدنيا علشان يقضوا على الحكم ويمسكوا هم الكرسي ويرجعوا مرسي. هذا كل اللي هدفهم، إنما هدفهم دعوة، طاعة لله والرسول، حرص على بلد، خوف على بلد. لا، ما عندهمش الكلام. تتحرق البلد وتقول خلاها زي سوريا، خلاها زي ليبيا، خلاها زي اليمن، خلاها اي حتة عادي، ولا يهمه الكلام. اهم حاجة الكرسي هنوصل له امتى، امتى هيجي التمكين، امتى هيجي النصر. ما هو التمكين مش هيجي وانت على ضلال مبين. الامة لو اجتمعت فيما بينها على كتاب ربي او سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هيمكن لهم، احفظ الله بأوامر الشرعية. انما يجي واحد زي الهباوي يضلل الامة عن الطريق المستقيم ويقول لك لا ده احنا عايزين وحدة الأمة وحرصين على الأمة وانا بحارب الصراع. صراع ايه يا راجل؟ يا عيب عليك، انت راجل كبير في السن نقول كلمة حق قبل ما تموت ولا توب لربنا ولا تهد وقع في بيتك. ان مليار مسلم في العالم ينتظرون منكم الإجابة وكشف ضلال حسن البنا يا جماعة الإخوان، فقولوا كلمة الحق يا علماء الأمة. من حقنا نوجه الكلام ده للشيخ الأزهر، نوجه الكلام ده لوزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ في السعودية، نوجه الكلام ده للصادق الغرياني اللي بوظ الدنيا في ليبيا ومشي، نوجه الكلام ده لمفتي الجزائر ومفتي المغرب ومفتي تونس، انه يتكلموا عن الناس. الكلام ده هيحل مشاكل كتير جدا. انما هم هناك يقول لك الاصل حزب النهضه هيزعل، والعداله والاصلاح في والعداله والتنميه هناك في المغرب هيزعلهم. لا لا، ما تزعلهمش. طيب خليكم لغايه ما الناس هي اللي تفهم والطالب كنتوا تكشفكم. هناخد فاصل ان شاء الله ونرجع تاني، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم إني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. نرجع للكلام بتاع القرضاوي لما واحد اتصل عليه وقال له طبعا أنا شاكك أن أنت خلعت عباءة الإخوان. القائد هلباوي معلش أعمل إيه بس بقى، هم حيرونا بتوع الإخوان دول. الهلباوي بيقول انا ما قلتش حاجة تدني في المقطع اللي بزعله، فبقول اللي اسمعوا كده. وهم مدحوا حسن البنا في تسجيل عنده خلال زيارتك الى ايران. اولا اشكر الرجل على سؤاله. وانا اتعلم من كل عالم، وانا بعتبر الخميني عالم ومجاهد زي حسن البنا، زي محمد عبده، زي محمد رشيد رضا، زي الأفغاني، زي غيره، ولكن حسب مذاهبهم. وأنا لا أسب أحدا من العلماء، إذا وجدت عنده حكمة أو علم أو معرفة أنا أتعلم منهم، لأني تعلمت هذا من أساتذة كرام. وأنا اللي في البحر هناك تكلمت عن الخميني وعن حسن البنا، قلت نحن تعلمنا من الخميني مثلما تعلمت من حسن البلد. فهو شايف الخطورة في يعني كل الانفاق يعني وفي الناس اختلفت في تفسير القرآن. فده مش هقدر حقهم. وهل تجيز يا دكتور كمال بمعنى على ان الخميني عالم، هل تجيز ما اجازه الخميني من ناحية تفسير الصغيرة؟ من ايه؟ تسخيره الصغيره تجيبه يجيبه ادي العالم اللي انت ياسر البرهامي ادي العالم لا انت ياسر البرهامي ده العالم اللي انت تعلمت منه يا دكتور كمال العالم اللي انت تعلمت منه بيجيب اللي عندها يوم او عندها ثلاث العالم يا دكتور يا عم كبر مخك وفهم انا مخي كبير يا دكتور كبره كمان شويه كبره ولا يهمك هي مشكله لما اقول لك كبر لا لا انا بقول لك اهو انا كلنا لازم نكبر العالم اللي قبل ما بيجيب تسخير لازم ما اتعلم من الايجابيات انا مش لازم اتعلم من الاخطاء شوف يا اخوانا واحد زي البوز ما انت سمعته كده بقول انا اتعلمت من الخميني زي ما اتعلمت من حسن البنا وتعلمت من محمد رشيد الرضا وتعلمت ما اعرفش من مين وتعلمت من مين فالاخ بيقول له يعني انت تجيز الاجاز الخميني من مساله تفخيز الرضيع تفخيز الرضيع دي ايه كان الخميني مع احد علماء الشيعة اللي كانوا موجودين في العراق قبل ما يروح هناك الثورة ويعمل القلق اللي عمله في إيران ويستولي على السلطة هناك فالراجل بيحكي ان كنا في زيارة مع خميني في بيت من الناس اللي استضافوه وكان فرحان قوي ان هو امام او سيد زي ما يسموهم من الروافض آية الله فآية الله طلب يستمتع ببنت صغيرة شافها هناك فالراجل بيقول انا عدت هنا والخميني قاعد بيستمتع بالبنت هناك البنت الصغيره ديت والبنت تصرخ بنت ما كملتش 3 4 سنين وغير كده كمان افتى بهذا بان يجوز ان يستمتع بالرضيعه دون العلاج ده كلام الخميني وده ثابت عنه واتكلم عنه الناس كلها وفي كتبه وفي شغله فيجي اللي يقول لك لا انا اخد من الايجابيات يا راجل انت ما عندكش احساس انت بالضبط ايه نظامك ووضعك في انتمائك للاسلام اللي انت بتقول عليه وحسب انا بقول عليه نحن الاسلام والاسلام نحن قصة الشيعة يا اخوانا فيما يتعلق بتضييع دين الله عز وجل ونشر الزنا تحت مسمى المتعة والتعامل مع النساء بهذا الاسلوب اللي ما بيحصلش في الغرب يعني حتى عند الغرب ما بيعملش كده ده أصبح أمر رسمي وعايزين يعملوه من شرع الله ومن دين الله والقصد إسقاط دين النبي عليه السلام وطهارة الإسلام بهذا الخبث وهذه النجاسة وهذا المنهج المخنث اللي عورة الشخص فيه مكشوف أنا النهاردة وصلنا رسالة من الأخ أبو طاب كنا عرضنا له موقف وما يتعلق بالإخوان وطريقة الإخوان فبيقول النهاردة إيه في رسالة بعد ما عرضتم ما كتبت عن الإخوان في القناة قابلني أحد السرورية اليوم كلام ده النهاردة أحد السرورية اللي شبه جماعة محمد حسان وابو إسحاق والناس دول وجماعة ناصر العمر هناك والعرف وكده قابلني أحد السرورية يقول لي إيه ممكن أفهم إنت والرضواني إيش تبغون من الإخوان كلام ده في السعودية فرديت عليه وقلت له زي ما انتم شايفين كده على الشاشه هات الرساله دي رساله بعتها للاخ نبغي منكم الا تكونوا قراقصه تعرض لحمها لمن يدفع لها انتوا عاملين بالضبط زي الرقاصه اللي بتبيع شرفها وتيجي تقول ايه احلى من الشرف مفيش اللي يدفع اكتر انا هديله وتيجي تقول لك لا احنا الشرفاء ما حدش يتكلم علينا انا بعمل مهنه شريفه انا لو مت هبقى شهيده زي ما سعد الدين الهلالي بيقول على الرقاصه لو ماتت وهي بترقص ولا هي ماشيه للرأس يعني هتبقى شهيد ده منهج اسلامي ده ولا ده دين ده اسلوب بيتعاملوا بيه مع المسلمين وحاولين ينصروه على ان هم الجماعه اللي ماسكه الاسلام فاقول لك انا ما قلتش حاجه تدني في المقطع بتاع القرضاوي بتاع الهلباوي لما كان مع الخمائني لذلك انا عايز اوضح لكم ازاي الغل والحقد اللي موجود في قلب هذا الهلباوي على الدولة السعودية وعلى بقية الدول الإسلامية بحيث اللي هيمن عليها إما الشيعة وإما الإخوان ويتعاونوا فيما بينهم في هذا الوضع. يقولك إحنا ناخد الإيجابيات يا راجل بتتكلم عن إيه؟ ده لو واحد قال لك يا هلباوي أمك الكبيرة اتهموها الناس بالزنا تقولوا ماله؟ مفيش اشكال عادي. لو عملوها مع عمك انت الدنيا هتتقلب، لكن لو عملوها مع عم منى عائشة لا، ده ناس كويسين يا جماعة. ده النمر كان بيدافع عن قضية حق، والسعودية اخطأت لما اعدمته ومش عارف ايه، ويبدأ يدافع عن الرجل خبيث. كل الحقوق الشرعية وكل ما يتعلق باحكام القضاء وعلى مدار طويل طبق عليه وطلع مدان، وبالرغم من كده يدافع عنه هذا المخنس في عقيدته والمخنس في فكره وفي جماعته. شوفوا يا اخوانا، بقول انا عندي السؤال. لا ما هو ده. طيب احنا هنسيب كلام من الهلباوي دلوقتي ونرجع بقى للمقطع اللي عليه الكلام اللي تبين لك بقى حقيقة الرجل ده. اسمعوا يا اخوانا، خطوة اولى نحو الوحدة الاسلامية المنشودة. لاحظوا معايا بقى، انا عايز اقول لكم على حاجة. الهلباوي في الوقت ده ما كانش متخيل ان الاخوان هيحصل لهم اللي حصل، فكان بيتكلم من منطلق ان اللي جاي هيبقى في صالح الاخوان، وان كل الحكومات اللي موجوده في الدول العربيه هتنزال وعلى راسها ومن ضمنها الحكومه السعوديه. يعني الراجل جاي بيخطط على ان الحكومه السعوديه هتروح. شو الكلام دي؟ نظام ديكتاتوري فاسد الدكتوريات ديت، واحنا اولى الناس ان احنا نقول. اسمعوا كلامه بقى عشان تعرف ان هو مدان في كل كلمه نطق بها، وانه كذاب وكذبه باين في كل كلمه تكلم بقى قدام الخمائني. اتفضل. في اطار ما يحدث في العالم اليوم من تغييرات لصالح الإسلام وصالح المسلمين، طبعا ما كانش صالح الإسلام والمسلمين، والأيام أثبت الكلام، كان ضرر على الإسلام وضرر على المسلمين، لكن كان في صالح مين؟ في صالح الشيعة وصالح التكفيريين الخوارج بتوع جماعة الإخوان المسلمين. هو ده اللي كان في صالح، أنهم يهيمنوا على كل حاجة ويمسكوا كل حاجة. ولك إحنا أولى من يقود. اسمعوا كده. وفي إطار أفول الهيمنة العالمية بزعامة أمريكا، ونحن قد رأينا والحمد لله ولك زوال الهيمنة الأمريكية. طب إزاي إذا كانت أمريكا مخططة معاكم في كل صغيرة وكبيرة في إحداث هذه الثورات، ومتفقة مع إيران على الخطة كاملة في وقوفها مع هذه الثورات حتى تزلزل البلاد العربية وتقضي عليها، ومشروع التقسيم كان واضح وكل حاجة انكشفت والمستور بها، و8 مليار كانوا مدفوعين للاخوان بتوع مصر عشان يبيعوا السين لصالح اليهود، فجاء يقول الهيمنه الامريكيه. اتفضل. ثم اعيننا سقوط الاتحاد السوفيتي القوه الاعظم في ذلك الوقت في الثمانينات والسبعينات، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يرينا نهضه الاسلام وقيام الامه وظهورها على ما يسمى بالقوة الباقية التي نراها تهبط وتسقط وتتفتت أمامنا يوما بعد يوم. ولقد كان للجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله تعالى ثم بفضل قياداتها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه واحد. على فكرة الخميني ليس مسلما، الخميني صاحب مشروع لهدم النبي عليه الصلاة والسلام وهدم آل البيت وهدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مشروع المجوسي أصلا زي ما قلت كده، احنا بنجهز رسالة للمجوس للإيرانيين كلهم، بنقول لهم لو في حرب بينكم وبين المسلمين ما تبقاش بالطريقة دي، طريقة النجاسة والوساخة في المكر والخيانة والغش والتدليس. قولوا احنا مجوس واحنا بنحارب دين محمد صلى الله عليه وسلم، وان القضيه تصفيه حساب مع ما فعله عمر الخطاب عندما فتح بلاد فرس للاسلام. خليكم واضحين، بلاش اللف والدوران، بلاش الظاهر والباطن والخبث والمكر ده، لان الكلام ده كشف ان اكبر مؤامره. دلوقتي اقول لكم على حاجه، اكبر مؤامره حصلت من دوله على دوله في التاريخ كانت مؤامره المذهب الرافضي، الدول الرافضية اللي قامت في الأمة الإسلامية لان انتقام المجوس جه عن طريق الشيعة عن طريق ادعاء التشيع لأهل البيت. هم اللي بيحبوا أهل البيت ولا بيحبوا النبي عليه السلام؟ ويقول لك اللي بيحبوا أهل البيت وهم بيحبوا أهل البيت اكتر مننا كذبه. اللي يقول لك ان هم بيحبوا الحسين ابدا ده بيتاجروا بالحسين علشان يشوهوا دين الاسلام. اللي يقول لك ان بيحب علي بن ابي طالب وحيدر وحيدر واليوم الغائب وكلام من ده الكلام ده كله كذب. هم اول ناس بيبغضوا علي بن ابي طالب وبيبغضوا هؤلاء الناس. ليه؟ لان هو عايز يهدم لك الاسلام. فالمخطط بتاع دين الاسلام لازم يجي عن طريق ان هو يضرب الصحابه ويضرب اهل البيت. فيضرب اهل البيت بالغلو فيهم لجعل الالهه وده مش دين ربنا سبحانه وتعالى. ويضرب بحيث ان هو يخرب علينا القران واصحاب النبي عليه السلام والسنه بيه صلى الله عليه وسلم كلها. يبقى مفيش وحي، مفيش حاجه تقام بها الحجه. الشيعة يقولون بتحريف القران بقضيه وكتبوا فيها كتب مؤلفات، وقد يكون ده اجماع الشيعة فصل الخطاب في تحريف كلام رب الارباب. كتاب عملوا قد كده عشان يقول لك اتحرف القران، وهم كلهم كانوا بيدلسوا زي ما قلنا وشرحنا الكلام ده بالتفصيل في شعب كسر. فما كانش داعي لهذه الحرب المجوسيه بهذه الطريقه. ولا تمنتوا مهيمنين على كل حاجه؟ طيب لازم ان احنا ننكر لكم. فالغرب تعلم، يعني النصارى تعلموا من المجوس الفرس ازاي يعملوا الاسلام بالمكر بعد حمله لويس التاسع لما جت في وواسر لويس التاسع في ضرب بن لقمان بعد الحملات الصليبيه، اخر حمله صليبيه قالوا لا من المسلمين ما ينفعش معاهم غير طريق المجوس. اللي هي مساله ايه؟ ان انا ادرسه واهدم له دينه واتظاهر قدامه بانني بحبه وانني صديق له. هو ده الاسلوب. من هذا المنطلق استطاع الغرب ان هم يسقطوا المسلمين عن طريق ناس يطلعوهم مسخ كده، مسخ زي ما بتشوف العلمانيين اللي قاعدين بيطعنوا في ديننا وبيبهدلوا الدين تحت مسمى التحضر والثقافه والاستناره لغايه ما يخلوا المراه تخلع هدومها خالص او تمشي مفسره جسمها عن طريق منظر لا يمت للمسلمين بالصله ان واحده لابسه منطلون ومحزقه نفسها. وهو ده الاصل اللي يكون في نساء المسلمات، انها خارجه كل حاجه فيها باينه بس بالوان. طب يبقى دين مين ده؟ هل ده الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا به ويكون قائدنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم واسوتنا امهات المؤمنين بالنسبه للنساء؟ يعني شوف ازاي هم عايزين يمسحوا هويه المسلمين تماما بحيث ما فيش فرق بيننا وبينهم. خلاص دين يقبل الاخر، دين يتعامل مع الاخر. فيقبل الاخر ازاي؟ انك تهد ثوابتك، مش ان انا اقبل ان الاخر ده من ضمن ما ابتلاه واصبح فيه مجال دعوه وانا اتمسك بالحق وادعوه الى التمسك به. لا، هو عايزك تبقى شبهه بس. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلما يجي واحد يقول لك ايه؟ خلينا كلنا نبقى شبه بعض، خلينا كلنا نبقى حبايب وحلوين وتنازل انت عن ثواب دينك، اقول له لا، دي مش محبه. محبه الوطن شيء ومحبه الدين شيء ثاني. المحبه الفطريه اللي واحد بيحب ابوه حتى لو كان كافر، وبيحب امه وامه بتحب ابنها حتى لو الابن ده كافر على غير مله الاسلام، بس هي فيها محبه فطريه، ده شيء ما تخلطش بين الامرين. انت حر في دينك ولا بطريقتك ولا باسلوبك، انما فيما يتعلق بديننا اللي فيه حياه امتنا اللي فيه متابعه لنبينا اللي ربنا اعز امه العرب وامه المسلمين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عشان خاطر هذا الدين هو عايز يهدمه لك هنا. فعيب على الفرس انهم كانوا يعملوا كده، عيب على المجوس انهم يعملوا كده، عيب على انهم يضيعوا بلدان المسلمين في العراق وفي ايران ويقضوا على اهل السنه قضاء مبرما، لان هو ده المنطلق الوحيد بتاعهم. ما حدش يقول لا ده منطلق سياسي ومش عقائدي، ده بيخرفوا. زي واحده دخلت من تونس امبارح على وائل الابراش وهي بتتكلم، دي اخوانيه قلبا وقالما على فهم الابيض والاسود، او تلاقيها هي نفس المنهج العلماني اللي مش عارفه زي ابراهيم عيسى النهارده كاتب اللي بيحب السعوديه يهدي الموضوع، قال انت حريص على السعوديه قوي يعني في جريده العهر بتاع اللي اسمها المقال. المقال دي عهر اخلاقي، عهر بتاع ده هو فكري، مفيش ضوابط فيها. قريت المقال بتاع ابراهيم عيسى اللي مفتوحه باموال القصد منها الاساءه لدين الله عز وجل والاساءه وجرح مشاعر المسلمين، مش اكتر من كده. يقول لك لا التهدئه والتهديد بتتكلم نفس منطق للباب. ما احنا قلنا لكم يا اخوان العلمانيين هم الوجه الاخر بتوع الاخوان المسلمين، نفس الوضع بالضبط. ما فيش بينهم لا عداء ولا بتاع كما يتصور البعض، هم كلهم يحبوا بعض قوي قوي قوي، وكل واحد يظهر في صورة التاني متلون. بص اللي بيقول ايه. والسيد القائد الخامنائي حفظه الله وهو النموذج الحقيقة في امام الهيمنة الغربية ونموذج امام الامة الاسلامية لكي تنهض. على الامة الاسلامية لكي تنهض يبقى تعمل زي ايران. نموذج يحتذى به. هيحتذى به في ايه؟ اسمعوا للباب عشان اقول لكم الراجل ده قول ما قلتش حاجه جديده. ده انت النموذج بتاعك هو ايران. النموذج اللي ترتضيه هو ايران. انما نموذج المملكه العربيه السعوديه اللي بيمثل شرع ربنا سبحانه وتعالى على مستوى الحاكم ومستوى المحكوم وبيسعوا الى التمسك بهذا المنهج من يوم ما انشئت المملكه في المرحله الثالثه ايام الملك عبد العزيز، لا فيش الكلام ده. توجعه لو قلت له السعوديه نموذج، لو قلت له السعوديه نموذج رائع للحفاظ على دين الله عز وجل وعلى التمسك بالكتاب والسنه. لا مش نموذج. نموذج فين؟ في ايران. اسمع كده. وانا اذكر بعض الملامح التي اجتذبتني شخصيا فضلا عن التفكير العلمي والتفكير الريادي للامام الخميني. ونحن نقول كثيرا اننا تعلمنا من الامام الخميني كما تعلمنا من الامام حسن البنا. الحمد لله انت شهدت على نفسك تعلمت من الخميني اللي تعلمته من حسن البنا، والحسن البنا تعلمته من الخميني. فاذا كان الخميني عندك امام يحتذى به وتتعلم منه فالحمد لله كشفت لنا عن وجه الاخوان الحقيقي ان هو الوجه الحقيقي للروافض. النموذج اللي اقتزل به نموذج القصد منه تدمير دين مش الحفاظ عليه، لك نهضة الأم. أمة مين يا راجل؟ أمة مين ده؟ أنتوا خبتوها وقعدتوا على تلة. وبعدين يجي يضحك علينا في كلام فاضي يقول لك لا ده أنا مش تابع الإخوان ومش موافق الإخوان. اتفضل. الأخ ربيع من بدر الشيخ، اتفضل يا أخ ربيع. السلام عليكم دكتور محمود. يا أهلا وسهلا بيك، عليكم السلام وبركاته. أحييك بتحية الإسلام وأختص بالتحية دكتور محمد الرضواني على قوة وروعة اتصاله قبل الفاصل. الله يكرمك ويبارك فيك. وتحية الجميع العاملين ومشايخ القناة جميعا. ويحييك كلهم ويبارك فيك، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. ربنا يكرمكم في العمل اللي انتم قاعدين بيه والجهد اللي انتم عاملينه يا دكتور محمود. الله يكرمك ويبارك فيك. سمعت حضرتك أكثر من مرة وكأنك تشتكي إلى الله من الخوف الكبير. وحتى انت حضرتك قلت فضلكم قلت ان كانوا يقولوا لك ده جبل ويخلوك ان هو جبل ومش جبل وكلام الكلام ده. هو فعلا جبل بالاوباش اللي حواليه، ولو سلطهم على اي واحد يقدروا يردوه في اقل من اسبوع. ايوه ولكن ما يقدروش يعملوا معاك انت الكلام ده لانك انت محمي بكلمه شر. محمي بكلمه شر من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. كلمه الصدق وقول الحق. ودير الشفق لما يقدرش هو يفكها ولا غيره. قول الحق والفرد الصدق. ربنا يعينكم على اللي بتقولوه. ربنا يثبتنا على الحق وان شاء الله تعالى يجعلنا خير مما تظنون. ربنا يبارك فيك. انت مش ملاحظ حضرتك يا دكتور ان بعد الجماعه السوق بتوع الزور والبهتان اللي هم غرف الدين ده دول مشوا بدات العلمانيين يظهروا والمتنورين والشيعه. هم الشيعه هم الاخوان وهم الاخوان هم الشيعه والله. وعايز تعرف حضرتك الكلام ده في فيديو منشور لوجدي غنيم على اليوتيوب ها بيتكلم في حرق الطيار معاد الكتاز ده. شوف هو بيقول ايه ساعتها. شوف بيقول ايه وهتعمل التلفزيونات بتقول لحضرتك والله هتعمل ايه حلقات حلقات حلقات والله. بيقول لك ان هو كان راح يضرب في الله يكرمك ويبارك فيك ويجزيك يا ربنا سبحانه وتعالى كل خير يا اخ ربيع، جزاك الله خير. على امور الامور هتنكشف. وزي ما قلت لكم ان كان المساله في ايام محمد حسان والسطوه بتاعته بقى والزهوه بتاعته كانه بيقول من اشد منا قوه وكان ماسك الاعلام ومهيمن عليه. قلت لمحمود المصري مره يا شيخ محمود اتق الله وقول كلمه الحق لا يهمك لحسان ولا غيره ربنا ينصرك. فقال لي انا ما اقدرش على الكلام ده وجابنا وخاف. احنا قلنا والله احنا فينا ايه؟ نستعين بالله عليهم ونقف لهم ونتصدى لهم والحمد لله ربنا ورانا فيهم ايه. ربنا ورانا فيهم ايه. وفي اشياء مفاجآت كده ربما ستعرفونها لاحقا لكن انا مش هتكلم عنها دلوقتي لان وتلك الأيام دولة بين الناس، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيثبت الذين آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انت تمسك بالحق وقول كلمة الحق ولا تخشى في الله لو ما تلأ، والله الذي لا إله إلا هو أنا أعلم الآن يقينا إن فيه ناس من أغنى أغنياء العالم موجودين في مصر وقاعدين بيسجلوا قناة البصيرة 24 ساعة إرسالها عشان يتصيدوا لنا كلمة كده ولا كلمة كده، علشان إيه؟ يرفعوا علينا قضايا ويتهمونا باتهامات باطلة علشان يوقفوا بس قناة البصيرة. وأموال بتدفع وفريق عمل كامل عندنا كل التفاصيل وكل المخطط بتاعهم، عارفين هم بيعملوا ايه وهم سامعين دلوقتي وبيسجلوا الكلام ده، وقولوا للجماعة اللي وراكم سر قوتنا مش المخابرات المصرية لان احنا متعاونش معاها، ولا حد من الدولة السعودية ولا حد غيره. سر قوتنا اللي انتم مش قادرين تستوعبوا الكلام ده كويس هو اللي فوق العرش، رب العزة والجلال. احنا مش خايفين لا منكم ولا من غيركم، حتى لو اغلقت البصيرة اديت الرسالة التمكين في انك تستمر على الحق بيد رب العالمين. اللي انتم ما تعرفوش الكلام ده، انتم بتحسبوها بالفلوس، تشتروا الناس ازاي، تبيعوهم ازاي، الدراهم والدنانير. احنا واثقين كويس جدا، سجلوا وخلوهم 48 ساعة في 24 ساعة، لكن القضية كلها في ايه؟ ان هم متصورين ان الحكومة المصرية واقفة ورانا والدولة المصرية واقفة ورانا والمخابرات المصرية بتدينا المعلومات والمخابرات السعودية. طيب عيشوا ربنا يعينكم في الوهم ده، اخبرك ازاي قضية كلها مش قادرين يستوعبهم ان الثبات على الحق والمنهج بيرفع صاحبه. وبعدين نقول لك احنا من يوم واحنا بايعينها حيموتونا ان شاء الله نموت شهداء وربنا يجعلنا مهل الشهاد، ودي نعمة مفيش بعدها نعمة. طب يا ريت نتمناها والله من رب العزة والجلال. القضية كلها في ان انت اخدم دينك بحق وخليك تبع طريق النبي عليه السلام بصدق، هتلاقيك انت اول وطني تحب بلدك وتخاف عليها. واحنا واقفين مع الرئيس السيسي علشان خاطر تم، احنا كنا بنقول الكلام ده المرسل بكده، سجلوا او هاتوا التسجيلات القديمة لو كانوا هم عايزين يسجلوا عشان يعرفوا احنا بنتلون زي الحرباية كده ولا لا، ولا المقاطع اللي احنا بنعرضها لابراهيم عيسى هو قاعد يتكلم على الجزيرة ومدح الجزيرة لايام ما كانت الفلوس تيجي من الجزيرة، ودلوقتي لا، ده الجزيرة ولاد 66. الاخ عبد الرحمن الفيوم، اتفضل يا اخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد معايا؟ معاك، اتفضل اتكلم على طول، اتفضل يا اخ عبد الرحمن. خليك يا فندم. الدكتور محمود وجميع العاملين بقناة البصيرة بنشكرك شكر جزيل، وربنا سبحانه وتعالى قوي منكم. الله يحفظك وجزاك الله خير يا رب. وكل كلمة بتقولوها في يعني حاجة ثقة، لأن أنا طبعا يعني شغال في الشرطة وكنت برحل الإخوان المسلمين. تمام؟ وطبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى فيه فعلا الحقيقة غايبة عن ناس كتير جدا جدا يعني. وخلينا احنا نتعامل معاهم برضه في السجون وعرفنا ان النظام وعرفنا ان احنا قد ايه اتخدعنا، ناس كتير اتخدعت فيهم يعني. فربنا يقولك يا رب على كلمة الحق وينصركم على من يعديكم يا رب. الله يحفظك، الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خير. وانا عايز اقول لك برضه يعني معلش يعني اتفضل مش عارف يعني عايز اقول لك برضه ان برضه انا يعني مش عارف ابدأ ازاي بصراحة، بس عايز اقول لك ان قناة القصيرة فعلا هي فعلا احسن قناة فعلا توضع الحقيقة. الله هي القناة الوحيدة في الفضائيات هي، بسم الله ما شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيدكم منهم يا رب. ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير، واحنا نعتز بشهادتك وربنا يبارك فيك ويجعله ميزان حسناتك ويحفظك ويحفظ كل رجال الشرطة ويحفظ كل رجال الجيش ويحفظ دول المجاهدين حقا. ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا استاذ عبد الرحمن، جزاك الله خير. الاخ عبد الرحمن تقريبا شغال في الشرطه في الترحيلات فيما يتعلق بالاخوان، فشاف الاخوان وشاف سلوكياتهم وشاف نظامهم وبيتابع القناه، فلقى اللي احنا بنقوله متطابق مع الواقع وشايف الوضع قدام منه. انا بقول لكم يا اخوانا والله الذي لا اله الا هو اللي ضيع بلدنا ان فيه ناس روجت في الإعلام وفي الدعاية على إن أول أعداء للإسلام هم الجيش والشرطة ولك ده عميل أمن دولة. يعني إيه عميل أمن دولة؟ أنا ما أصنع بلدي في المعروف في طاعة الله عز وجل في كف أي أذى عن البلد، تسمي حكاية عميل وتحاول تقبح إن يتعاون مع البلد بدك ما تخلي الناس المخبرين اللي شغالين أصلا يكرهوا المسلمين أو يكرهوه بسبب أفعالك كرد فعل. ليه؟ مع إن أصل الجهاد بيبقى مع ولي الأمر، وأنا لما أتكلم على آيات الجهاد ولا أحكام الجهاد لا ابن تيمية أو غيره بيبقى فيما يتعلق بالحفاظ على البلد، فهم الرجال اللي حافظين البلد. احنا زعنا النهاردة مقطع لوزارة الداخلية وهم ماسكين 5 أفراد من الشرقية من بيت المقدس في الحسينية في الشرقية عاملين متفجرات وبيجهزوها عشان يفجروها في مين؟ فينا. الناس اللي وصلت عشان تحوش الأذى ده وتكفوا عن مصر وعن المسلمين اللي موجودين في مصر وغير المسلمين، هو لما يفجر دلوقتي ما لو واحد نصراني ماشي ما هيتأذى. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا زن. يبقى الرجال اللي يكفوا الأذى عن الناس دول يبقى هم دول كفار، ويبقى أنتم حسن البنا والهلباء وأشكالكم الزفرة دي هم دول المسلمين، حسبي الله ونعم الوكيل. فالترويج لهذا الأمر خلى الناس تنظر بحساسية للبلد، تنظر تعمل فجوة بينها وبين ولاة الأمر. ليه أنا ما أقولش ربنا يأيد ولي الأمر على طاعته وادعو الله بالصدق إن ربنا يحفظه على الطاعة، وإن كان في بطانة سيئة ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا منها، ندعو أن يدل على البطانة الصالحة. الحتة دي مش قادرين تستوعبوها، صعب على أنفسكم، صعب على كل إخوان، صعب على كل مريض نفسي، لأن تربى غلط اللي ربى حسن البنا والهلباء وأشكالهم. إنما أهل الحق لا، أهل العلم يقفوا مع أولياء الأمر في الطاعة. ما فيش واحد قال لك الرسول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما فيش واحد قال لك أنا أقف وقوف مطلق مع أي حد كده، لكن أنا بطيع ربنا واتقي ربنا سبحانه وتعالى في البلد. يوم يقولوا لك لا ده تعب من الدولة، ده عميل، ده ما عرفش إيه. احنا بنقول بفضل الله عز وجل الان باعتراف شرحوا لي الوضع وناس منهم بيشتغلوا في هذه القنوات اللي قاعدين بيسجلون 24 ساعة اللي حرقهم ان قناة البصيرة جايبة اعلى نسبة مشاهدة، ضيعت عليهم اعلاناتهم، ضيعت عليهم فلوسهم، ضيعت عليهم اشياء كتير، قنواتهم دفعوا فيها مليارات وما بتشافش النسبة، ما كانوش بيتوقعها كده. فقولك الناس دي دلوقتي اللي بيدعمهم مين؟ اللي فوق العرش. والله لو تعرفوا غير القناه بتسدد ازاي ولا القناه شغاله ازاي يحصل لكم ذهول. فاللي واقف معانا ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يؤيد هذه القناه، واحنا بنقول طالما فينا اخلاص لله عز وجل ربنا يؤيد. ان حصل في خلل او شيء من هذا القبيل فربنا يستبدلنا بما هو افضل منا للامه. هي دي دعوه يا اخواننا، مش فيها لفه ودوران. فنقول لهم موتوا بغيظكم، وحنكشف كل واحد باسمه من اللي قاعدين بينقرولنا ويسجلولنا على لسان خاطر يقول لك ايه القناه ديت بقت مشكله لنا مش عارفين نعمل معاها ايه. عندكم ايه الاغتيالات زي ما بعض الناس كده بتخطط؟ والله احنا بنتحرك بمنتهى التلقائيه والعفويه كمان، بل بعض الناس قالوا نجيب لك حمايه وتمشي معاك وتتحرك معاك زي بعض الناس كده زي ما كان الاخ توفيق عكاشة بيعمل. نقول لا احنا عايزين حمايه من حد ولا حد، ما رمتوش ربنا سبحانه وتعالى يحمينا ويحمي كل العاملين في قناة البصيرة، واللي يموت مننا في الشهاده ده احنا متوقعينه اصلا، ومش هنبيع زمامنا. نسال الله ان يثبتنا على الحق وان لا يفتننا في ديننا، هذا ما نرجع الله عز وجل به. نرجع بقى للباب، الوقت يمر بسرعه وانا ما لحقتش اقول حاجه. المهم ان الامام سيدخل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ولازلنا نتعلم من إخواننا الأحياء حفظهم الله. أنا يعني يهمني كثيرا في الحاكم المسلم أن يكون بسيطا متواضعا كما شهدنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وآل البيت كانوا نماذج. والصحابة وآل البيت طبعا اللي قاعد جنبه على الشمال الوقت عايز يديله قلمين على قفاه ولا حاجة، يعني انا عايز اقول لكم على حاجه في للباوي. انا كنت متوقع للباوي امبارح وهو بيتكلم على المقطع اللي احنا بنزعه دلوقتي وبنعلق عليه ان يقول والله انا ما كنتش اعرف حق الشيعة وكنت مع الاخوان اظن ان هم على خير وكنت بحسب ان هم عندهم رشد ونضج في مساله القياده او ان ربنا سبحانه وتعالى كذا، لكن هو ما تبرأش من الكلام ده. ده جاي يقول لا انا ما قلتش حاجه فيها ادانه. يعني شوفوا ازاي، يعني بيقر بان هو على اخوانيته التي تضرب في كذبه ولا تريد ان تذهب ابدا. شوفوا بيقول ايه، في الصبر نماذج، في القوه نماذج، في التمثيل الاسلام كانوا نماذج، في الرياده كانوا نماذج، في العدل كانوا نماذج، في التضحيه. فنحن نرى الان والله اعلم، وانا اقول هذه شهاده اقولها دائما، انني ارى السيد القائد حفظه الله وما يقول، وكان يعني الاول في الامه الاسلاميه الذي تحدث بشجاعه وبقوه عن النظم الفاسدة. هو شوف بقى الخمائني اللي اتكلم بشدة وبشجاعة عن النظم الخائنة، النظم الايه الدكتاترية الموجودة، اتكلم بشجاعة على النظم اللي موجودة دلوقتي، النظم الفاسدة. مين النظم الفاسدة؟ حكام دول الخليج، حكام مصر، حكام ليبيا، حكام الجزائر، حكام المسلمين كلهم، دول كلهم نظم فاسدة. طب مين اللي هيحل محلهم؟ النظم المصلحة. مين النظم المصلحة؟ مرسي اللي بيقول الشريعه مطبقه في الدستور اوريدي، مرسي الخاين اللي باع بلده. ده النموذج الايه اللي يحتذى به، خد بالك ازاي، النموذج اللي يحتذى به هو كل مرشد للاخوان او كل مراقب عام للاخوان في اي بلد. شوفوا يا اخوانا بيقول ايه، النظم الباليه في الامه الاسلاميه ومن بينها النظام الفاسد في مصر الى ان سقط هذا النظام الفاسد. وأقول أيضا أنني يعجبني كثيرا بساطته المتناهية، ويعجبني فيه أيضا صبره وجلده، ويعجبني فيه أيضا تواضعه وإصراره على تقدم الأمة، هذا التقدم العلمي والتقني الذي أصبح مسألة مزعجة بالنسبة للغرب، لأن الغرب لا يريد أحد من الأمة الإسلامية ولا من غير الإسلامية أن يتقدم. قال الغرب منزعج من إيران بأمارة إيه؟ بأمارة إيه؟ من إمتى؟ المثل بيقول عندنا الحدقة أو الحداية بترمي كتاكيت وفراخ صغير على الأرض. شفنا من إيران إيه؟ ايه الخير اللي عاد على الامه الاسلاميه من ايران؟ ايه القوه والعزه اللي ضربوا بها وكسروا شوكه اليهود؟ كم صاروخ اطلقوه على اليهود؟ يا اخي استحي انت، هو عيب. الغرب هذا اراد ان يسيطر، ضرب اليابان، ضرب كوريا، ضرب فيتنام، يضرب الان الامه الاسلاميه. الغرب يحب نفسه فقط، نظام سيلفش، يعني نظام لا يحب الآخرين. لا، والإخوان ما شاء الله بيحبوا الآخرين ويتمنوا السعادة للآخرين ويتمنوا السعادة لعامة المسلمين اللي غير الإخوان المسلمين. لا، الإخوان ما يحبوش نفسهم، عندهم تضحية. يا جماعة الصورة اللي انتوا واخدينها عن الإخوان بس اللي حصل كده يعني من ساعة ما طلعت الثورات وكده، يعني مش مقياس مسألة الحرص على الكرسي والربعة والبتاع والنهضة وكلام من ده، يعني مش بيحبوا نفسهم. لا والله، ده كانوا هم بيعملوا عشان خاطر الإسلام مش عشان خاطر مرسي. اخد بالك ازاي يا كذبة. نحن ديننا علمنا حب لأخيك ما تحب لنفسك، يا قوي. ولذلك نحن أفضل الناس الذين يجب أن يقودوا البشرية. هنا بقى الكلام، القضية كلها ان كان مخطط كامل لاسقاط كل الحكومات اللي موجودة بالتعاون مع ايران، عشان يقول لك احنا مين؟ هو بيمثل مين؟ الاخوان. احنا اولى الناس وافضل الناس اللي تقود الامة، افضل الناس اللي تقود الامة. والقرضاوي واسمه والهلباوي لما كان موجود مع اللي بيضع الدستور في لجنة الخمسين عندنا في مصر كان القصد ازاي يسيب ثغرات عشان الاخوان يدخلوا منها، ازاي يمكن تاني للاخوان. اهو طلع الحمد لله ان امبارح انكشف واتفضح فضيحة بجلاجل على الهواء، مفيش ولا متصل ولا متصل الا يقول لك الشيعي ولاء الإرادة الا الهلباوي الشيعي اللي جنبه، وان الهلباوي ده قالوا فيه كلام. وطبعا والي براشي كان بيقول لك رسائل كتيره كده بيحوشها في الجنب ما رضاش يقول عليها، لكن الحقيقه بان اسمع الى مستقبل اعظم ومستقبل افضل. وانا اتمنى ايضا ان تكون الجمهوريه لا يحب الاخرين، نحن الدين علمنا حب لاخيك ما تحب لنفسك، ولذلك نحن افضل الناس الذين يجب ان يقودوا البشريه الى مستقبل اعظم ومستقبل افضل. كان المفروض يعتذر على الكلام ده امبارح، وان احنا اولى الناس ان يقودوا البشريه، لا هم ما قالش كلام ده، او بيقول لك انا ما قلتش حاجه تديني فيه. اتفضل يا سيدي، انت اولى الناس، الاخوان اولى الناس، والشيعة اولى الناس انهم يقودوا البشريه. ده اللي كان عايز نمر النمر، نمر النمر كان عايز ايران تسيطر على المنطقه، ولايه الفقيه زي ما هو بنفسه انا عايز ولايه الفقيه ان يكون الولايه بتاعت ايران هي اللي ماسكه جميع البلدان، هم دول اهل الحق واهل الرشد واهل الحق واهل الاسلام، واللي احنا اولى من يقول. اسمع بس خلي بالكم بقى ودققوا في الكلام اللي جاي ده. وانا اتمنى ايضا ان تكون الجمهوريه الاسلاميه في ايران نموذجا يحتذى به في كل شيء. اتضحت؟ نموذجا يحتذى به في كل شيء. خسيت عشان بقول لكم دلوقتي ان امبارح الراجل ده والله تشعر كانه جاي في الاستوديو امبارح عريان مرض، عريان خالص. مده 3 ساعات اللي قعدوا مالي براشي، اي واحد عاقل هيشوف الهلباوي متعري تماما قدام العالم كله، وربنا سبحانه وتعالى جعل الهلباوي على هذا النحو على اساس ان يبقى الناس شايفه الهلباوي من خلال الهلباوي يشوفوا جماعه الاخوان المسلمين وفكر الاخوان المسلمين والدعاره الفكريه بتاع الاخوان المسلمين والراقصه اللي ماشيه تبيع لحمها للناس وشرفها للناس من خلال الهلباوي والفكر بتاعه اللي كان بيعرضه امبارح مع وائل الابراشي. دي الحسنه الوحيده بس اللي ممكن تحسب لوائل الابراشي امبارح، ان الحلقه بمضمونها كده عرت من خلال اتصالات الناس العفوية او التلقائية، واظن ما كانتش مرتبة يعني، ان الامور كلها كانت على هذا النحو. اسمع، نموذج يحتذى به في العدل، نموذج يحتذى به العدل، حتى اللي عمل المقطع ومن يمنع بناء المساجد السنية ومن قام بالمجازر بحق اهل السنة عشان تقولي لا احنا نموذج يحتذى به في جمع السنة والشيعة، نموذج يحتذى به في مركز الامة الاسلامية، نموذج يحتذى به في حقوق الانسان. نموذج يحتذى به في حقوق الانسان. طيب انتوا هتسمعوا دلوقتي بس ربنا ييسر كده الحلقه تكفي ان الوقت بيعدي بسرعه. نموذج يحتذى به في احترام كل البشريه وقيادتها، وان شاء الله نشهد هذا بالتعاون مع بقيه. انا عايز اقول لك على حاجه، لو انا سالت سؤال دلوقتي لكل اللي قاعدين في بيوتهم او قاعدين بيتفرجوا على شاشه البصيره، يلي قاعدين في شاشه البصيره، اما اسالكم سؤال، سمعتوا كلام الهلباوي، هل هو صادق ولا كذاب؟ قولا واحد، صادق في اللي بيقوله ده ان ايران عندها العدل ونموذج يحتذى به واحنا عايزين نبقى زيه، والنموذج في حقوق الانسان وفي التقريب بين السنه والشيعه، الراجل ده صادق ولا كاذب؟ انا عايز كلمه واحده، جمهور قناة البصيرة اللي موجود في العالم كله، الهلباوي صادق ولا هو بيمثل الاخوان؟ وكل الاخوان كده، الفكر اللي مبني على هذا النظام فكر كاذب ولا صادق مع نفسه؟ ردوا انتم. الانظمة الاسلامية التي ستقوم في عالمنا العربي والاسلامي، الحتة دي معلش، كل البشرية وقيادتها، وإن شاء الله نشهد هذا بالتعاون مع بقية الأنظمة الإسلامية التي ستقوم في عالمنا العربي والإسلامي بعد انهيار النظم البالية وسقوط الدكتاتوريات واحدا تلو الآخر. وأسأل الله. شفتوا بقى يا أخوانا، بيقول زوال الدكتاتوريات اللي موجودة كلها الدول العربية والإسلامية واحدا تلو الآخر، ده المخطط الرافضي الخارج التكفيري بتاع الإخوان اللي ما قدروش ينفذوه عن طريق الثورات، فراحوا من الخلف ينفذوه مع الأمريكان عن طريق الدواعش، لأن دواعش صناعة أمريكية إخوانية خارجية، دواعش إيرانية إسرائيلية، الفورمة دي هي اللي صنعت داعش وعايزين ينشروا داعش. على فكرة داعش هي عبارة عن إخوان، فكر إخواني، فكل إخواني داعشي، والمصطلح اللي انفرد به قناة البصيرة داعشي نسبة إلى دولة حسن البنا وفكر حسن البنا. أمريكا بتساعدهم عشان يفجروا في كل مكان، فلما يفجروا في كل مكان يقول لك لا ده أنصار بيت المقدس، ما الخرباوي فضحكم وقال لكم إن أنصار بيت المقدس كيانات أنتوا بتعملوها دي على أساس لعبة تخفي يعني، لكن هم إخوان. فكل الكيانات اللي موجودة هتدعمها أمريكا وتدعمها إسرائيل من خلال التفجيرات وبأحدث الأساليب، تيسر لهم السبل عشان يفجرهم، وداعش تعلن عن مسؤوليته عشان يكتر وجود داعش في كل مكان. لكن الخطة دي اتفسدت والناس عرفتها، وعرفت ان اي واحد بيفجر عبارة عن اخواني داحسي واقف وراء امريكي او شيعي او اسرائيلي بيحاول ان هو يخرب في البلد. ده حرب، اللي احنا عايشين فيه ده حرب، وده وقت الكلام وكشف الحقيقة، وخصوصا في وسائل الاعلام انه مستخدم الاسلوب ده عشان يخدع الشباب. تخيل بقى لما يكون شباب مصر كله مخدوع في قنوات الاخوان عشان يهيجوهم وينزلهم في 25 يناير اللي جاي عشان قال ايه يعملوا انقلاب على الدولة. ما تعلمتوش؟ كفاية كفاية، بنقولكوا سنتين وشوية بنقولكوا كفاية، وقبلها من كفاية المذهب التكفيري بتاعكوا ده فيش فايدة فيه. شو بقولك؟ احنا اولى من يقود واحنا اللي هنقود، وتبقى ايران نموذج واحتذر في كل شيء بعد زوال الدكتاتوريات. اذا هو بينظر للحكم السعودي علينا دكتاتوري، والحكم الايراني هناك ولاية الفقيه، نظام العدل احسان والرحمة والشفقة وغير ذلك من هذه الطرهات اللي قالها هذا الهبلاوي. ان يرينا امة الاسلام، وقد كانت نموذجا في الوحدة ونموذجا في العدل ونموذجا في الريادة. شاف العدل والريادة مش في سنة النبي عليه السلام، شافها في حسن البنا وفي الخمائيني وفي الخميني. انا بقى هقول لكم على مقطع، معلش هنطول عليكم شوية صغيرين، اسمعوا يا اخواننا بقى هذا الرجل في احد المداخلات. اللي بيقول لك العدل اللي بيتكلم عنه ده مسجل من احد القنوات الفارسية او قناة بيتكلم فيها احد الاخوة اللي موجودين، انا مش عارف مصدر القناة دي ايه، بس المقطع وصلنا النهاردة من احد الاخوة. يعني انتوا عارفين اصلا المصادر المعلومات اللي بتجيلنا دي، الجمهور اللي موجود كله اللي حاسس بالقناة وحاسس برسالة القناة هو على طول على الواتساب يقوم باعت المقطع ده، شوف القناة فسجله وبعته لي. يعني عندنا مرسلين كده يعني متطوعين ربنا سبحانه وتعالى بعثهم لنا، والله حتى ما اعرف اسم اللي بعته. الان نستمع الى هذا الجزء من كلام آية الله خمائيني بعد اعدام النمر. بعد از اعدام آية الله نمر، ایشون در واقع افاضات و مطالبی ارائه کردند که در این مورد نظرشون رو میشه ایشون قتل انسان عالم و امر بالمعروف. القتل هذا العالم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان غيرا على دينه، اللي هو النمر، غير على المذهب الشيعي، غير على الرافض الانجاز، غير على الناس اللي هم عايزين يدمروا بلادنا ويسقطوا اولياء امورنا عشان خاطر هم يحلهم وبالاخر بقى يمسكونا احنا بقى. اي واحد سني زي ما عملوا في ايران يعملوا فين؟ عملوا فيهم ايه؟ اسمه الاخ ده هيروح هيعلق على المقطع ده. از منكر دارای تعصب دینی غیرت شهید جنايه بزرگ دول عقيدته تعتبر جنايه وخطا، لان اراقه هذا الدم لها تبعات وخيمه وينتقم من نفسه. شوفوا بيقول ايه، و اما خطاست بخاطر اینکه این خون دامن اینا رو باید گرفت بلاشه، تردیدی نداشته باشن سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنن که این خون. و فلیعلم حکام السعودیه بان الله ينتقم منهم. شوف الرد بعد شوي اللي هيرد عليه مين، وهيقول له ربنا هينتقم من مين. دامن اینا رو باید گرفت، پدرشون در بیاره، خدای متعال از خون بیگناه نمیگذره. بقول استاذ خدمتي سمعت، هو اسمه كده، ما قاله آية الله خمائني، لماذا السعوديون؟ ليه يعني السعودية قلبين عليهم الدنيا بسبب اعدام النمر، مع ان النمر ده مستحق يتعدم من زمان؟ طب السنه جات گفت چرا روسانی ها و دیگر کشورهای اسلامی این قضايا رو به این قضايا، او ان الدول الاسلاميه لا يحترمون دماء شعوبهم. هو تقريبا سبحان الله يعني الامور كانت مفاجاه او ايه اللي حصل بالضبط؟ اتفضل يا اخي. احترام نمیگذارن به خون انسان، احترام نمیگذارن. لا استاذ هاشمی، اجازه بدید بنده خطاب به جناب آیت الله خمینی عرض کنم. جناب آیت الله، هو بيقول للخمینی بقى ايه؟ اصل الكلام كله بالفارسي. بيقول استاذ هاشمي اسمح لي أنا أقول لآية الله خمائني، يا آية الله خمائني، لما تقولون ما لا تفعلون؟ أنت جاي تتكلم على السعودية؟ تفضل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ قلت كي لي إنسان عالم واقعا جنايات هست، از خود بپرسید. اسأل نفسك كم عالما سنيا قتلته أنت؟ تفضل. كم عالم سني را کشتید؟ كم عالم سني؟ كم عالما سنيا قطعت رأسه أنت؟ سنية عامر بمعروف بالنهي از منكر سر بريد. اسأل نفسك هذا البلاء الذي جاءكم من قحط وفقر وزعزعة الأمن عنده من في إيران مش في السعودية، ده جالكم منين؟ تفضل يا اخوان. از خود بپرسید آیا این بلایی که الان در ایران بر سر شما داره میاد از قحطی و از فقر و از ناامنی، آیا این الیس ذلك بسبب ظلمكم و اراقتكم دماء علماء اهل السنه؟ سبب خون خونهای به ناریخته نیست که حضرت عالی فرمودید این خون؟ كما قلت انت بان الظالم يدفع الثمن، الیس الان انتم تدفعون ثمن ظلمكم؟ شايفين يا اخواننا دامن اینها را خواهد گرفت و پدرشون را در میگیرد. الیست هذه نتیجه سفک دماء علماء السنه؟ آیا این خونهای علمای بیگناه دامن شما را نگرفته و پدر شما را در نیاورده؟ بیش از 70 عالم را نکشتید بسن؟ الم تقتلوا اکثر من 70 عالما سنیا بسبب عقیدتهم، بسبب عقیدتهم فقط. شوف يا اخوان، بيش از 70 ألم تقوموا بإعدام واغتيال أكثر من 70 عالما من علماء أهل السنة والجماعة؟ عالم أهل السنة را إعدام كردي، ترور نكردي، جوابي ما كي باید بده جناب؟ من المسؤول عن هذه الجريمة؟ طبعا الخمائني والخميني وأشكالهم المعلم بلا ربنا دي. الله خمائني لما تقولون ما لا تفعلون؟ يا آية الله خمائني لما تقولون ما لا تفعلون؟ شرا چيزي نيقويت بدون عمل نكونين؟ شرا چيزي نيقويت خود؟ أنتم أيديكم ملطخة بدماء علماء السنة، علماء الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. تحتكم تازو حدودكم هي علماء أهل السنة بحس، علماء آمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا لا يحرضون الناس بل كانوا يمدحونكم. علماء بودان كي، ولكنكم أعدمتموهم فقط بسبب دعوتهم للتوحيد، هي دي اللي جايبها لهم مصر. دعوة التوحيد، هم بيعادوا السعودية عشان دعوة التوحيد. بيقولوا شعب السعودية نغبطكم على حكومتكم لأنها متمسكة بدعوة التوحيد، ولو إن هم وافقوا الإيرانيين على دعوة السوء بتاع المجوس هتلاقي دول حبايب وزي الفل. القضية كلها بدعوة التوحيد، إزاي يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام صح؟ هي دي المشكلة، دي اللي عامل المشكلة. انما لو كانت طريقه ضاله زي بتوع الخوارج والهلباء وجماعته فيها هدم لدين الله عز وجل وفيها تضييع للدين، هترضي اليهود؟ هترضي النصارى؟ هترضي مين؟ المجوس. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى بعملتهم، تمشي وراهم شبرا بشبر وزراعا بزراع. قالوا مين؟ اليهود النصارى. اليهود النصارى وفارس والروم، من غيرهم يعني؟ اسمع، همش تعریف از حکومت شما میکردن، علمای بودن که شما فقط از علم آنها ترسیدید، خفتم من علوم وعقیدتهم، منتظر عقاب الله فيه. از فکر آنها ترسیدید، آنها را کشتید به ناحق، منتظر عقاب اون روز باش، هنوز عقاب به نست. این را پس به خود میگفتید، نمرن نمر، آقای نمر باکرن نمر که داشت آشتی میکرد بمعروف. كان نمر النمر بيحارب الناس على القتل وخروج عطاته للأمر، وكان يلعن الصحابة ويسب حكام السعودية، كانوا يأمرون معروفا نهون عن المنكر أن يحاربوا الناس عليكم، كانت دعوتهم للتوحيد وكانوا يحذرون الناس من الشرك، وقاموا جايبين أسماء اللي قتلهم واحد واحد اللي هو الخمائيني وتواريخ قتلهم كل واحد منهم زي ما انتم شايفين كده يا اخوانا اهو، ادي القيم. ولكن ضاق بكم زرعا وضاقت صدوركم فقمتم بتصفيتهم وقتلهم واحدا واحدا تلو الآخر ومثلتم بجسدهم، والآن انتظروا عقاب الله فيكم. لماذا تقولون بأن نمر باقر النمر كان أمرا بالمعروف؟ علماء السنة مثل الشيخ ضيائي والشيخ كاظمي والدكتور سيادة ومفتي زادة كل دول اتقتلوا، والدكتور مزفريان والشيخ دهواري، هؤلاء اللي كلهم كانوا في إيران، هؤلاء الذين قتلتهم وعدمتهم بتهمة الوهابية والسلفية، مجرد عقيدته عملتوا فيها كده هناك، جايينتوا دلوقتي تغنوا على الناس وتقولوا لا ده معرفش ايه السعودية قتلت ده عشان تصفية حسابات، مين ممكن؟ الأتراك، تركيا الآن اللي بتستنكر إعدام النمر، الإخوان زي الهلباو وجماعته نفس الكلام، كل من في قلبه مرض على دعوة الإسلام وسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقول له إيه؟ إنها عواقب بحينيس جناب آية الله. بقول ما فيش لك مستشار مخلص ينصحك ويمنعك عن الظلم والقتل يا خمائني. مشاور ويك دويزي كتاب. هذا الظلم داخل إيران، لكن خارج إيران بقى حدث ولا حرج. إيران بند عرض ميكنم. اون خونهایی که در سوریه به تخلیفته شد 300 هزار نفر ملت قول سوریا قتلتم اکتر من 300 الف سوری لیه قتلتم الناس اللي في سوریا كده سوریا را به قبول کردید آه اینها باید چه شما را بگیرد منتظر عواقب اینها هم باشید اگر در دنیا شد در آخرت تريدون ان تتدخلوا في المنطقه وتزعزعوا امنها على الله الهلباوي او الهبلاوي ده يحس يبقى عنده شويه احساس ببلده يقول لك انا بحب بلد تحب بلدك فين يا راجل انت عايز تدمر البلد تدميرا الحقد والغل يملا قلوبهم ان الله عز وجل خذلهم وكشف سوءتهم وابان ضلال منهجهم ومنهج اللي هم ماشيين وراه في ايران بعد این روز بترسید و باید خواب از چشم شما گرفته شود این ناامنی در منطقه به وجود آورد قل فانتظروا بعقاب الله فيكم وفي كل ظالم احنا الوقت بيعدي بسرعه وانا عارف معلش اطول الحلقه دي شويه لما نخلص اللي احنا عايزينه شوفوا بقى هنا شيعي لبناني شيعي لبناني الراجل شايف الحقيقه قدامه هو راجل عربي وان كان موقف الشيعه هم موجودين طول عمرهم لكن الشيعة الاثنى عشرية المجوس اللي تبع ايران مكشوف مخططه شوف الراجل ده بيقول ايه نعم نحن نعلم بان الاساس والهدف الاساس منذ انطلاق الثورة الخمينية عام 1979 كان الهدف هو المملكة العربية السعودية والأحداث كلها تشهد على ذلك لأن مع احترامي لكل الدول العربية والخليجية إن المملكة العربية السعودية تمثل السد المنيع لمشروع نظام ولاية الفقيه في المنطقة، إن المملكة العربية السعودية هي التي تشكل العمق العربي والمرجعية الإسلامية لكل المسلمين في العالم، إن المملكة العربية السعودية هي التي اليوم تقف مع إخوانها طبعا في مواجهة المد والمشروع نظام ولاية الفقيه في المنطقة. وعليه نجد اليوم أن نظام ولاية الفقيه في جميع الطرق والأساليب والمعاملات والخطط، حتى أنه مد يد العون والتعاون مع القاعدة ومع داعش، وإن كانا يختلفان بالعقيدة الأيديولوجية ولكنهما يتفقان بالمشروع والهدف، وهو استهداف المملكة العربية السعودية. ومن هنا أنا أقول بأن لو رجعنا مثلا إلى ما قام به حزب الله الحجاز وعلى رأسه المعتقل اليوم في المملكة العربية السعودية أحمد المغسل، وهو من القطيف، هو من قام ومن معه وبإعاز وبتحريض من نظام ولاية الفقيه وبتدريب ومساعدة وبمد سياسي وأمني وعسكري للقيام بأعمال إرهابية تضرب المصالح الأمريكية تحديدا وغير الأمريكية العربية تحديدا في المملكة العربية السعودية. وهذا من كان يأويه ومن كان يساعده؟ نظام ولاية الفقيه. هذا بكل صراحة وبكل أمانة نقول. ونأتي أيضا اليوم، من الذي اليوم كان يحرض إخواننا في المملكة العربية السعودية؟ بعض المضللين، حتى بعض المنخدعين من إخواننا السنة من المواطنين الذين ذهبوا لتفجير مسجد هنا ولعمليات اغتيال هناك. أليس كان بتوجيه مباشر من نظام ولاية الفقيه الذي يجتمع مع القاعدة؟ نظام ولاية الفقيه في إيران هو الذي استضاف واستقبل قادة القاعدة في طهران، وهو ما زال يعمل معهم ومع داعش بهذا الاتجاه كثير. وأنا هنا أطالب سيد نصر الله أن يشاهد ما قدمته قناة العربية بعنوان كيف كافحت وواجهت السعودية القاعدة على أرضها، ليعلم بأن كل هذا المشروع لضرب هذه الدولة، هذه الدولة التي أراد أن يشوهها، أنا أقول بأنه سامري هذه الأمة، لأنه فعل فعل السامري، أراد أن يشوه هذه الدولة، أراد أن يغير الحقائق وأن يضيع الوقائع. لذلك أنا أقول له اسمع ما نقوله وهذا ما نعتقد به، ولكل مسلم يعتقد بأن هذه أرض الوحي والقرآن، أرض النبي وآل البيت والصحابة، مملكة آل سعود نعم التي هي وحدت العرب، مملكة آل سعود التي خرجت من العائلية ومن العشائرية لكي تكون دولة الإسلام والعروبة، مملكة آل سعود التي قامت بخدمة الحرمين الشريفين، لذلك يقال له خادم الحرمين الشريفين. مملكة آل سعود هي التي حافظت على استقرار لبنان على أقل تقدير. مملكة آل سعود هي التي عندما دمرت لبنان بمغامراتك هي التي بنت لبنان وحافظت على استقرار لبنان. مملكة آل سعود التي تتحدث عنها هي التي اليوم يعتاش ويسترزق منها الكثير من شيعة الجنوب، وحتى يمكن أن أقول بأن أكثر من 11 مليار دولار في البنك المركزي اللبناني هو الذي يحافظ بهذا هذا الكم على استقرار لبنان. لا يمكن، عفوا، هذا الكلام لا يمكن أن نسكت عليه، هذا الكلام يجب أن نرده إلى أهله. لا يمكن أن ولن نسمح من لبنان أن يكون ساحة ومنصة لإهانة إخواننا العرب ولشتم العرب وللتجرؤ ولبث الفتن من هذه الساحة. من نحن نحمله المسؤولية ونحن نطالب، وهذا اختار، اسمعيني، هذا اختار للمدعي العام في لبنان ولمعالي وزير العدل السيد أشرف ريفي، بأن ما قاله السيد حسن بالأمس من اتهامات ومن دعوة ومن شرزمات ومن تحريض ضد المملكة العربية السعودية التي نقدر ونحترم، هذا يمس بالأمن القوم العربي وبالأمن القوم اللبناني، ونحن نحمله المسؤولية. لا فض فوق، هذا رجل شيعي شاهد شهادة حق. ليه؟ لأنه هو شايف أن المؤامرة كلها جاية من إيران مش من آل سعود. آل سعود اسمه أقول عنهم إيه؟ الشيخ اسمه قرضاوي، قرضاوي اخواني، يا ريت يتوب، يا ريت يرجع، جعلناهم مسلمون. يأتي إخوة جماعة من هنا ومن هناك كنا نحسبهم إخوة لنا وكنا إخوتنا، وبررت عددا من السنين، أقول لكم بصراحة بررت عددا من السنين أدعو إلى التقرير بما يسمى المذاهب الإسلامية، والحقيقة ليست مذاهب، المذاهب عادة نتحدث عن الخلاف الفقهي، ولكن هذه فرق ننادي بالتقريب بين هذه الفرق. الوقت مين اللي بيرد على الهلباوي؟ اللي بيرد على الهلباوي القرضاوي في حكايه التقريب وما التقريب، لا احنا كنا اغبياء ما احناش عارفين. اتفضل يا قرضاوي. مختلفه ولم نجد استجابه لهذا. حضرت مجمعات للتقريب ان ياكلوا اهل السنه يريدون ان يضحكوا على اهل السنه، ضحكوا علي وعلى كثير مثلي ضحكوا علي وعلى كثير مثلي. يريدون التقريب بين المسلمين ويريدون الوحده الاسلاميه. دافعت والله عن من يسمى حسن نصر الله، هو ليس نصر الله لما ينصر الشيطان، يسمي حزبه حزب الله وهو حزب الطاغوت وحزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. قلنا لك يا القرضاوي وانت بتسمعش الكلام، انت هتتعلم انت التوري الباوي. حماسك لا، وخفت فترة من الفترات ادافع عنهم واقاتل من اجلهم، وقفت ضد المشايخ الكبار في السعودية ادعو لنصرة هؤلاء من يسمى حزب الله. ويبدو ان جماعة المشايخ السعودية كانوا انضج مني وابصر مني، لانهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم انهم ليسوا ناصحين للمسلمين. هم كذبة في قولهم اننا نعمل نصرة المسلمين. كان القرضاوي بيعترف ان كان علماء السعودية ابصر منه وافضل منه وافقه منه في معرفة الموقف الشرعي من هؤلاء الروافض اللي قاعد الهلباوي دلوقتي يطبل لهم. وطبعا القرضاوي كان بيطبل معاه زي ما بيطبلهم، لكن القرضاوي سالك مسلك الخوارج حتى وقتنا هذا. انا عايز اختم، خلاص اللقاء عدى بقاله بخمس دقايق وقته، اختم بس باشاره واحده بس. شوفوا المنطق اللي بيتكلم بيه ال سعود تويتر، احنا بنذيعه لسمو الامير ممدوح بن عبد العزيز الامير الزاهد صاحب المنهج، هو بيقول الكلمتين دول. احنا ان شاء الله عز وجل نفرد حلقة لهذا الامر لعل يكون غدا باذن الله تبارك وتعالى. بس اسمعوا كده يا اخواننا العنوان بس. نعيش سعداء ونموت شهداء. نعيش سعداء ونموت ايه؟ شهداء. دي تغريدة هنسمعها لكم بعد انتهاء الحلقة ان شاء الله عز وجل، ونقف عندها على اعتبار ان احنا نفرد لها حلقة نتكلم على المنطق اللي قامت عليه هذه الدولة السعودية، وكيف كانت سببا في الحفاظ على الأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت الصورة اللي حاول الناس ان يشوهوها عن هذه الدعوة وعن نموذج يحتذى به. هو ده الكلام اللي اتقال بقى لو كان الهلباوي عنده انصاف. لا، انتوا عايزين دولة إسلامية معاصرة متحضرة فيها التكنولوجيا على أصولها من ناحية التقدم. لو تكاتف كل الدول العربية معها على هذا المنهج يقدر أن يكونوا قوة ضاربة تخشاها الدنيا بأسرها. هي دي القضية يا أخوانا. لكن قاعدوا يشوهوا الوهابية الوهابية الوهابية الوهابية الوهابية الوهابية. يجي لنا واحد زي اسمه أحمد كريمة ما بيش عنده غير لبانة اسمها الوهابية. سعد الدين الهلالي برضه نفس الكلام، الوهابية الوهابية إبراهيم عيسى وجماعة الثقافة بتاع الأمريكان ثقافة النصارى الغربيين الوهابية الوهابية كل حاجة الوهابية عشان إيه؟ عشان يصدوا الناس عشان يفهموا حقيقة ما عليه هذه الوهابية نشوف العقيدة الصحيحة الوهابية كلهم أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما اتكلم عن عقيدة السلف الصالح اتكلم على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وأي واحد يخالف انقضوه حتى لو كان محمد عبد الوهاب حتى لو كان آل سعود نفسه لكن ده ما بتقالش فرار تقدر تخالف المرشد اتبحك المرشد الأعلى الخميني تعرف تخالفه تعرف تخالف مرشد الإخوان امشي تخالف الإسلام ده احنا الإسلام والإسلام نحن أنا عارف إن طولت عليكم لكن إن شاء الله نلتقي غدا بإذن رب العزة والجلال إن أحيانا رب العزة والجلال رسالة إيه الشيخ العلامة محمد فرقوس في الجزائر بلغنا الآن إن هو مريض ويحتاج إلى دعائكم الرجل مريض نسأل الله أن يشفيه وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنه البأس هو علم من أعلام الجزائر في الحفاظ على دعوة التوحيد وعلى المنهج الحق فنطلب من كل المشاهدين أن يدعوا له أن يحفظه رب العزة والجلال لأن طبعا دعاة أهل السنة موت العالم أو ضياع عالم من علماء أهل السنة بيأثر فينا وبيسقط يعني أصحاب القوة وأصحاب المنهج الحق في مقابل قوة الأعداء فأسأل الله أن يشفيه وأن يطيل في عمره على الطاعة ودعوة منكم إن شاء الله في قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لكم انتهت الحلقة وإن شاء الله بكرة نتكلم على ما كتبه الأمير ممدوح بن عبد العزيز ونواصل الحديث حتى نكشف لأن كان في حاجات كثيرة عايز أعرضها الوقت لم يتيسر فكفاية كده إن شاء الله على أساس مسألة التمكن من خريطة البرامج بتاع القناة فلازم ننهي الحلقة أسأل الله لي ولكم السداد التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم